تتم الهبة ولا حاجة إلى القبض والتسليم مرة أخرى. لأن القبض موجود مسبقا. نعم. والقبض الذي كان عنده قوي يعني مو مسألة غصب أو ذلك. هنا المادة شيخنا عممت، قال من وهب ماله الذي هو في يد آخر، سواء كان أمانة ولا وديعة ولا في يد آخر. لما يكون في يد آخر وما يقيد ما مقصود يعني يد سليمة أو له مبرر، ولو كان غصبا لا ما كلام آخر يصير فيه، مو مالك هذا. قال في الشرح إذا تجانس القبضان قام أحدهما مقام الآخر، تجانس يعني في مستوى واحد يعني ضمان. أما إذا تغاير أقام الأقوى مقام الأضعف. لكن الأضعف لا يقوم مقام الأقوى، لأنه يوجد في الأقوى مثل الأدنى وزيادة، أما الأدنى فليس فيه الأقوى فلا يقوم مقامه. وعليه لو وهب أحد ماله الذي هو في يد آخر مضمونا كالوديعة والإجارة واللقطة أو الأمانة بصورة أخرى والمقبوض بالبيع الفاسد أو بغصب لذلك الشخص، تتم الهبة وتنعقد بقول الموهوب له قبلت أو اتهبت، ولو لم يكن ذلك المال حاضرا وموجودا في مجلس الهبة، ولا حاجة لتمام الهبة إلى تسليم جديد من طرف الواهب وإلى القبض من جانب الموهوب له، أو مرور وقت بعد الإجاب والقبول يقتدر به على القبض. بناء عليه تتم هذه الهبة بدون حاجة إلى مرور وقت يتمكن فيه الموهوب له من البلوغ إلى المحل الذي يوجد فيه الموهوب، حتى إن الموهوب لو تلف بيد الموهوب له قبل تجديد القبض تلف على أنه مال الموهوب له. بناء عليه إذا كان المال الموهوب فرسا وهلك في يد الموهوب له قبل تجديد القبض، فنفقات إلقاء جيفته في البحر على الموهوب له. صار ملكه. نعم. يعني القبض تم والهبة قلنا تم بالقبض. بالقبض. نعم. شيخنا هنا يعمم حتى بالغصب. بالغصب. والغصب هذا إذا ضمن الغاصب صار مالكا له بأثر رجعي. بالتضمين. بالتضمين. أما قبل التضمين فيعتبر غاصب غير مالك. ويلزمه الضمان يعني مو بيد الأمانة على اليد ما أخذت حتى ترده. إذا يا شيخ ما في غصب على هذا الشيء، ما في غصب. لا غير ما في غصب. فرق كبير أخي، قبل الضمان يهلك على الغاصب. نعم. يضمن هذا لما نشره ويجيب قيمته، يضمن مطلقا. يعني لا يعفى من الضمان لو هلكت بدون تعدي منه ولا تقصير. الغاصب يضمن مطلقا. نعم. حتى ولا بيجي يعني هلاك مو بتقصير منا ولا بتعدي منا. يد ضامنا الى ان ترد لا صاحب. فاذا كان موجود المغصوب في اليد يجب ان يرد نفسه. اذا ما موجود شنو الحكم؟ القاعده عندنا اذا تعذر الاصل يصار الى البدل. القاعده فقهيه. ولذلك اذا ما وجد انعدم الماء وين نروح؟ في التيمم للتراب. الأصل إذا أنت بالقيام بالصلاة ما تقدر تقوم ولا تروح إلى القعود وهكذا. نعم. قال يفهم من التفصيلات السالفة أن قبض الوديعة والعارية يقوم مقام قبض الهبة التي هي من جنس واحد، كما أن القبض بالغصب والبيع الفاسد يقوم مقام القبض بالهبة التي هي دونهما، لكن القبض في الوديعة والعارية لا يقوم مقام قبض الشراء، لأنه لما كان قبض الأمانة ضعيفا فلا يقوم مقام قبض الضمان. إيضاح القيود. المال الضمان أخي مطلقا، الوديعة إذا بدون تعدي ولا تقصير ما يضمن، إلا كما مر علينا مسألة أن العارية مضمونة مو ورجحنا لوجود الحديث الشريف فيه. نعم. إيضاح القيود. أولا المال، بما أن لفظ المال كما ذكر في المجلة مطلقا فيشمل الأمانة والمضمون والمنقول والعقار، انظر المادة 64. اثنين قبلت، قوله إيش؟ قبلت. قبلت قد أشير بهذه الكلمة إلى القبول صراحة، إلى أن القبول صراحة شرط. يمكن إيش عندك يا شيخ عبد؟ لا لا، إلى القبول، إلى أن القبول صراحة، إلى أن إلى أن أنا إلى أن أزيد أن إلى أن القبول صراحة شرط وليست مقيسة على المادة كذا، لأن القبول إذا لم يكن لازما فلا حاجة للقبض، ويلزم أن يملك الموهوب له الموهوب بدون رضاه. والواقع أنه ليس لأحد أن يثبت ملكا لآخر، أي أن يملك آخر بدون رضاه، كما هو مصرح به في شرح المادة كذا. فإن أيضا في القاعدة أنه لا يمكن أن يدخل في ملك إنسان جبرا عليه إلا المرء، إلا الإرث. الإرث يعني يدخل في ملك الوارث جبرا عنه، يعني ما يشترط لا رضا ولا قبول ولا علم أطول بمقدار المال ولا العلم بالمورث مات أو طيب، هذا يستثنى منه. ما تقدر تدخل في ملك إنسان شيئا بدون يعني رضا، لا بد من قبول حتى الهبل، ولذلك اشترطوا في الهبل تمامها القبض، وقبل القبض يكون عقد الهبة عقد غير لازم. العقود هي عقد منعقد، عقد صحيح، عقد نافذ، عقد لازم، عقد غير لازم، هذه الأوصاف العقود. قد يكون العقد منعقد هو، لكن هذا موقوف، مثلا موقوف على مثل صبي مميز إذا باع شيء منعقد، لكن موقوف آثار ما تظهر إلا على رضا الولي. اللازم بيع والشراء بشروطه اللازم، ومعنى اللازم ما يستبد أحد طرفي العقد بفسخه، لازم هذا كعقد الإيجار وعقد البيع. غير لازم يمكن لكل واحد من الطرفين أن يفسخ ويتحلل منه كالوكالة كالعارية، ومنه عقد الهبة أيضا قبل القبض. قبل القبض هو عقد غير لازم، بدليل أن الوالي يقدر أن يرجع عنها. هم لا هذا يستعملون كلمة التمام. نعم. كان اللزوم. معنى اللازم. ولا هو الاصطلاح الشائع عند الفقهاء لازم وغير لازم. غير اللازم يقدر ما يمضي به. يبطل هذا. وكلتك هذا الشيء وانت قلت قبل تقول عذرتك خلاص. إلا إذا تعلق به حق غيرها مسألة ثانية. يعني اللزوم مو من طبيعته، وإنما لأجل حق آخر. كما لو وكلتك لأنه تقرر كما يصير في بغداد أو هنا، الملك العقار ما يتم إلا بالتسجيل أمام الموظف المختص. فلو بعتك هاني عقاري وأخذت الثمن ما يعتبر نافذ إلا الجزي. فإذا أنا أريد أسافر المالك أوكل الواحد بأن يقرر أمام الموظف بأني بعتك، ما يقدر الوكيل بعد يعزل نفسه ولا الموكل يعزل، يعني تعلق به حق الغير. طيب يا شيخنا أنا مسألة هنا عبر بالتمام كثير ورد معنا. التمام يعني اللزوم باللزوم، يعني هو باللزوم يصير لازم تم هذا بعد. ما يقدر يتحرك واحد منه. واضح، بس كأنه لم يستخدم مصطلح اللزوم، لأنه كما ذكرتم أن اللزوم لا يملك أحد المتعاقدين أن يفسخها، أن يستخدم جهة واحدة، وهذا بالهبة يمكن أن يفسخه الواهب قبل الهبة. قبل الهبة غير لازم فقط تصرف، أما يعني قبل القبض، مع القبض يصير لازم، لكن يستثنى من هذا اللزوم أن الأب يقدر يتراجع عن الهبة ولو بعد القبض لابنه. لابنه نعم. الأب مكتب عند الحناف ولا مطلق؟ هذا المال كم وحدة مثل الأب الزوج والزوجة أشياء، يعني كاستثناءات من معنى اللزوم. استدلوا بحديث النعمان بن بشير لما وهب بشير لما وهب لابنه النعمان و اي قال هل هي زوجته اي اشهدت عليه رسول الله نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم كان لا نعم. هذا حديث صحيح ومن جانب عدة ألفاظ. انا لا اشهد على زوج، الا اعطيت لكل ولدك مثل هذا الى قال فاذا لم يكن الموهوب له راضيا فلا يمكن ان يثبت له ملك، لأن احتمال الضرر موجود. موجود شو أنت تجبرني على شيء أنا ما أريده؟ الصبر جد السلع تطنيه قنبلة فلتي خذا مخدرات أشياء تجيب بذلوة تجيب بالفتح صام بعيد ميت ايش يسوي يطعمه ويسقي. ويستثنى من هذه القاعدة الميراث فقط. أي هذا الميراث هذا يدخل في بنت تتصرف بعد ذلك. ولذلك هذا ما يسقط. يعني لو قال ولد عادة يقول بعض الجرائد يسوق أنا فلان من فلان تبرأت من فلان ليس هو أبي ولا أعترف بي ولا أبي ولا أبني ولا كله لغوة. ألا يكون في قذف شيخنا هذا؟ لو ليس ابني ولا كذا؟ لا لا يا شيخ. طيب يسعه أن يتنازل عن الميراث قبل أن يقبضه؟ لا لا يقول أنا في سبسة الميراث لا يثبت لك إلا بعد موت المورث وأنه توفى ديونه ثم وصاياه فإذا بقى شيء القسمة. نعم قبل القسمة. قبل هذا ما عنده حق. ما عنده ما يملك. الوراثة هو يمتحن محل من كان عنده وارث مال. تمام. فعلوا كل شيء وبقية القسمة. يقول أنا مرتاح ونصيبي لإخوتي. اقسموا فيما بينكم. لكن ما يكون له هذا الحق إلا بعد موت المورث. طب قد مات قد مات. خلص هذا يتنازل عنه. هذا عند التخارج. لكن يشترط أن يقبل الآخرون هذه الهبة أيضا. أليس كذلك؟ هو ما الهبة هنا. تنازل حقا تنازل التخارج مقابل الميراث. نعم نعم. التخارج أن أحد الوردة مثلا يقول الوردة أعطوني فقط الدار هذا نصيب والبقية مال المال الدخل. نعم. يقبلون باعتبار أنه تنازل هذا إلى حق بالدار والبقية لهم حق تنازل بس بالتخارج هذا موجود بين الوردة. إيه التخارج لا يشترط له مقابل؟ هذا المقابل أخي. لا قال أنا لا أريد شيئا. خلاص. نصيبي لكم. التخارج يجوز فمن باب أولى أنه يجوز يتنازل عن حقه. نعم. نعم. يعني لا يكون هبة وإنما تنازل عن حقه نقض الله قبل القبر. يسمى التخارج في الميراث. وهو يتنازل أحد الورثة عن نصيبه المطلوب لقاء شيء من التركة بيناته. نعم. نعم شيخنا يقول ثلاثة ولا يحتاج إلى القبض وتفصيل ذلك كما يأتي. القبض ثلاثة أقسام. القسم الأول قبض مضمون بقيمة المقبوض أو بمثله كالقبض في المال المغصوب لأن قبض الغاصب في المال المغصوب موجب للضمان على ما هو مذكور في المادة كذا. كذلك الحكم على هذا المنوال في المال المقبوض بطريق سوم الشراء مع تسميته الثمن والمال المقبوض بالبيع الفاسد. انظروا المادتين كذا وكذا. وعليه لو باع صاحب المال المقبوض على هذا الوجه ماله هذا من قابضه بيعا صحيحا فلكون القبضين متفقين أي لأنهما مضمونان فلا حاجة إلى تجديد القبض ويقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق اللازم في البيع. كما أنه لو وهبه للقابض فيملكه الموهوب له بمجرد قبول الهبة ولا حاجة لقبض آخر ويبرأ الموهوب له من الضمان بقبوله بمجرد الهبة. سؤال: بما أن البيع الفاسد يفيد الملك للمشتري عند القبض كما هو في المادة كذا فكيف يصح للبايع هبته للمشتري؟ يعني أنه ما دام مالكا للمشتري فما معنى تمليكه للمشتري مرة أخرى بالهبة؟ الجواب على ثلاثة أوجه. أولا كأن البائع والمشتري فسخا البيع الفاسد وبعد فسخه وهبه البائع للمشتري القابض. ثانيا أن المشتري قد قبض المبيع ببيع فاسد بلا أمر البائع فأصبح غير مالك له فوهب البائع ذلك المقبوض للمشتري فيه أن هذا هو المقبوض بالغصب. ثالثا ليس بعيدا أن تكون نفس الهبة فسخا للبيع الفاسد اقتضاء. يعني إذا وهبه البائع للمشتري بعد البيع الفاسد وقبض المشتري وقبض المشتري إياه ما يستقيم وقبض المشتري إياه ما يصلح لغة وقبضه المشتري لا وقبض المشتري إياه ممكن صح وقبض المشتري إياه بإذن البائع ينفسخ البيع الفاسد بهذه الهبة ويملك المشتري المبيع هبة. لتوجيه لتبرير ما قالوه في مسألة أنه يجوز هبة المبيع بالبيع الفاسد. نعم. البيع الفاسد هو يستحق الفسخ لكن لو مضى القرار به بأن تسلم المشتري هذا ينعقد على أساس الواقعة وهي القبر، لكن يملكه لا بالثمن المسمى وإنما بالثمن المثل. نعم. والحاصل أن القبض السابق في الأموال الثلاثة يعني في المغصوب والمقبوض بسوم الشراء مع تسمية الثمن، وفي المبيع بيعا فاسدا يقوم مقام القبض اللاحق، أي أن القبض السابق يقوم مقام القبض اللاحق لأن القبض السابق أعلى وأقوى من القبض اللاحق اللازم في الهبة. القسم الثاني يعني من التقسيم الثلاثي للقبض، القبض المضمون بغيره كقبض المبيع المضمون بالثمن والرهن المضمون بالدين، انظر المادة كذا. وهذا القسم الثاني من القبض قد اختلفت الكتب الفقهية في قيامه مقام قبض الهبة، وإننا ننقل هنا المسائل التي تخالف بعضها بعضا في الكتب الفقهية ونترك ترجيحها لأهل الاقتدار. فقد ذكر القهستاني والهندية والتبيين في هذا القسم من القبض أنه يقوم مقام القبض اللازم في الهبة. أما الكفاية وجواهر الفقه والمجتبى فقد ذكروا أن هذا القسم الثاني من القبض لا يقوم مقام القبض اللازم في الهبة، ولا بد من قبض جديد، لأن العين وإن كانت في يده مضمونة إلا أن هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع وجود القبض الموجب له، فلم تكن الهبة براءة. وإذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن بد من تجديد قبض. هذا هو الراجح، لأنه المقبوض الرهن في الحقيقة يعني ليس هو مملوكا ملكية خالصة للراهن، لأن هذا محبوس بحق الدائن تعلق به، والهبة يقتضي أن يكون المرهون ملك للوارث. هذا ما عندنا ملك، هذا محبوس بحق المتهم. هذا الرأي من هالفريق هذا هو الأرجح. نعم. شو القول الآخر شنو تعليلهم؟ ما عللوا شيء. ما عللوا. نعم. ذكره بدون تعليل. لما قال لا بد من قبض آخر. هذا قبض آخر ما يقدر يقبض قبض آخر. ليه؟ لأن لازم يقبض بقبض موافقة المرتهن الدائن. نعم. فإذا أجاز له تخلى عن الرهن يبقى المرتهن له دين في الذمة فقط. ويعود المرهون ملكا خالصا للراهن فيقدر يهب عند ذلك. ما كلامنا لا يزال هو مرهون محبوس بحق المرتهن، يقدر المالك وهو الراهن يهبه؟ لا ما يقدر، لان ليس له ملك خالص، هذا معلق يعني بحق المرتهن وهو الدائن، وقد يكون الدين هذا ياكل كل المرهون، يعني دين الف والمرهون 500 مثلا، فايش هذا يكون؟ فالراجح انه هذا ما يصح هبته، هبة الشيء الذي تعلق به حق الغير وهو المرتهن مثلا، وشنو بعد شيء اخر قال مثلا له غير المرتهن؟ نعم، قبض المبيع المضمون بالثمن. بالثمن هذا؟ نعم. بالثمن يعني من سلم الثمن بعد؟ من سلم الثمن؟ نعم. حتى يملكه ملكا خالصا. نعم. بعد بيجي البايع. نعم. نعم. محبوس بالثمن. نعم. لازم يدفع الثمن حتى يدخل في ملكيته ملكية تمكنه من التصرف فيه. نعم. يا شيخنا. نعم. يقول وإننا ننقل هنا المسائل التي متى يرجع يقول هذا يقدر يرجع ونترك ترجيحه هو ما عنده رأي يقول هذا هو الراجع. هل هم يتركون الترجيح بعض المتأخرين هو من باب الورع؟ أو يعتقدون أنهم لا يصلون إلى منتهي الترجيح؟ شوف شيخنا إيش قال. القول أن لها قوة ومقبولة شرعا، هذا الترجيح مو باطل واحد وواحد كذا. حتى البخاري في كتابه يا شيخنا في كثير من التراجم يتركها هكذا مطلقة، ويقول الحافظ بن حجر في فتح في الفتح يقول ذكر يعني ذكر الخلاف ولم يرجح، لكن بعضهم تستدل على ترجيح البخاري من ذكر الحديث من خلال الحديث الذي يذكر الحديث من خلال الترجمة. لا أنا بقول بعض كثير من التراجم يذكرها مجملة هكذا بدون ترجيح باب حكم، يعني ما عنده فرد شيء قاطع فيه. نعم. شيء من هالأشياء، لكن فقه البخاري في ترجمته تراجمه. نعم. شيخنا هنا يقول الشارح نترك ترجيحها لأهل الاقتدار، يعني اللي يقدرون يرجعون يعني، يعني هذا من وراء ولا كيف شغنا هو من الشارع كان يقول أنا ليس ليس لي قدرة على التغيير. نعم ما لي قدرة على هالشيء هاي. مع جديدة بين أبطال كثيرة. أنت كيف تدخل نفسك؟ يا وهو. القسم قال القبض الجديد عبارة عن مرور وقت يتمكن الموهوب له بلوغ الموضع الذي يوجد فيه المال الموهوب، وقد مر نظير ذلك في الفقرة الأخيرة. القسم الثالث قبض الأمانة كقبض الوديعة والعارية والمأجور والمال الموهوب، لأن القبض في مال الوديعة والعارية على ما هو مذكور في المادتين لا يوجد الضمان، لا يوجب الضمان، كما أن القبض في الموهوب على ما هو مصدور في المادة كذا غير موجب للضمان أيضا، وكل ذلك قبض أمانة بناء عليه. فهذا القسم الثالث أيضا يقوم مقام القبض في الهبة. سؤال: لما كان وضع يد المستودع على الوديعة للمودع، فأصبح المستودع نائبا للمودع في يده على الوديعة وحفظه له وعاملا لها، فيجب ألا يقوم هذا القبض مقام القبض اللازم في الهبة، ويكون الموهوب قد وهب، الموهوب قد وهب وهو في يد الواهب. الجواب: إن المستودع وإن كان عاملا للمودع، وإن يد المستودع كيد المودع، ولكن بعد الهبة لا يكون عاملا للمودع، وبما أنه واضع يده بناء على الوديعة حقيقة يكون المستودع بهذا الاعتبار قابضا. حق الرجوع بعد هبة الوديعة لذي اليد إذا ظهر مستحق. هذا عنوان المستحق هو الذي يظهر هو المالك. هذا الشيء في وضع اليد. قال: إذا وهبت الوديعة لذي اليد على الوجه المحرر آنفا، يعني للمستودع، وظهر بعد تلفها في يده، وظهر بعد تلفها في يده مستحق، كان المستحق مخيرا. إن شاء ضمنها للواهب، وإن شاء للموهوب له. وإذا ضمن الموهوب له ينظر فيما إذا جدد الموهوب له القبض بعد الاتهاب وقبل تضمين المستحق الواهب المودع، فليس للموهوب له أن يرجع على الواهب بما ضمنه، لأن لك ثم ظهر المستحق. نعم. أما إذا لم يجدد قبضه فللموهوب له الرجوع على الواهب بما ضمنه. والفرق هو إذا لم يجدد الموهوب له القبض لا ينتقض عقد الوديعة بالهبة، فيكون ذلك غرورا بعقد عائد نفعه للدافع، كما بين ذلك في شرح المادة كذا من الذخيرة فصل كذا. فعليه إذا ظهر مستحق بمال وهبه الأب لطفله الصغير وتلف ذلك المال، فضمن المستحق الأب، فليس للأب الرجوع بذلك على ولده الصغير. أما إذا ضمن الصغير المال بعد البلوغ ينظر، فإذا جدد الصغير بعد البلوغ القبض في ذلك المال فليس له الرجوع على أبيه، أما إذا لم يجدد القبض بعد البلوغ فله الرجوع على أبيه. لأنه بدون قبض معتبر، يعني ما يعتبر الموهوب له قد تملك الشيء هذا. نعم. لكن مسألة الاستحقاق هذه الحقيقة في الفقه الإسلامي، من وجد ماله بأي يد كان ولو هو صاحب اليد تملكه بسبب شرعي بالشراء بالكرة، صاحب المال أولى، هذا مالي بيدك، هذا مو ملك أنا أخذ. أما أنت اشتريت أنت راجع اللي باع، مو تقولي لي راجع اسم البائع، أنا اشتريته بثمن ما أعرف، تمام تعرف، لكن أنا هذا مالي، أولى بالرعاية هو أن يأخذ صاحب المال مالي. أما أنت ما تدري اشتريته من شخص غلط، بعد أنت تراجع عليه، وهذه هي الأولى. ما طلع ليش تأخذ مال الغير؟ كان لازم عليك أن تعرف بأن هذا الغير مصوب أو ليس له مال في الآخر، فإن تساوى الاثنان من هو الأولى؟ المالك. المالك خلص هذا مالك. طيب إذا لم يصدق أحدهما الآخر وتقاتلا، وقتل أحدهما، نحكي على ما وصل للقتال، أخذت هذا مالي لي، أنت اشتريته تمام، أنت ما قصبت مني، هذا صحيح، دفعت ثمن صحيح، لكن ظهر أنت اشتريت ليس مال البايع، أنت عاد راجع، أمر بينك وبينه، أما ما تقول أترك بيتك وأروح للبايع أقول له شلون بعته، لا، ليس هذا الشيء. ولو كان بيبرز. لذلك مسألة الملك بالغزو إذا عندما ينزل المسلمون دار الكفر ويجد المسلم ماله الذي أخذه الكافر هل يأخذه؟ هاي مسألة هل يأخذه؟ هذا مبني على هل الكافر يتملك المال؟ يتملك هذا منهم من يقول هذا تملكه فيكون من جملة مال الغزو نعم ويستدلون على ذلك هل بقي لنا هل ترك لنا عقيل؟ ما ترك لنا عقيل هذا مال وهكذا نعم. كذلك بالآية الكريمة جزء فقراء المهاجرين سماهم المهاجرين فقراء مع أن كان له مال وهذا يستدلون بالحنفية وغيرهم أن مال الكافر هذا زال عنهم ولذلك سموا بالفقراء لكن المنقب بالاستحقاق هذا صاحب المال هذا مالي وشبت أي أحد آخر طبعا أثبت أنه هذا مالي ولا يبالغ بأنه روح يعني من الذي جاء بهذا المال هذا المشتري هذا الموهوب له هذا أخذه بالعنقد الجدد ما ندخل فيه يعني هذا مالي وانت روح اذهب استخلص ما دفعته من عوض لقاء هذا المال وكل واحد يعود على من غره كل واحد يعود على هم يرجعون لنا ما ادخل انا بالنار خلصوا خلصوا انا خرجت لا ادخل انت بجين مع حتى شيخنا حتى لو انه شرط عليه ضمان الدرهم لا الضمان راح كفيل الكفيل على الصح كفيل بالدرس يعني او بالاستحقاق هو هذا مال الدرس يعني اقول له اشتريته منك ولكن اذا ظهر له مستحق تقبلني ان ارجع الثمن منك هل ارجع الثمن منك او ان ارجع هذا وانت راجع الثمن او البائع يقول للمشتري البائع اذا ظهر ذلك واخذ مني اخذ منك الثمن وهكذا ممكن هاي الكفاله مرت علينا يا شيخنا طيب ماذا ترجحون في مسألة هل يملك الكفار علينا أو لا يملكون ترجحون أنهم يملكون والله هو هذا موجود رأي قوي أنه يملكونه ويصير من جملة الغنائم وشو يصير هذا المسلمون استولوا على البلاد وصار الأموال هم بالبنية لكن أحد المجاهدين شاف هذا مالي هل يأخذه باعتبار أنه كان ماله وجاءوا الكفار أخذوه منه أو يعتبر من جملة الغنائم أكو رأياً فيها أظن أكو رأياً أنه يأخذه ما دام لم يدخل بعده بالغنائم يعني بعد ما مرها بالغنائم بس المجاهد وجد ماله كفرس أو سيف أو ما إلى ذلك عرف هذا ماله وأخذه بدخل بعد بالغنائم هذا يعني فيه ترجيح يعني لكون أنه لم يدخل بعد الغنائم متى ما حاز المسلمون ما كان بيد الكفار صار غنائم ما يقدر بعد واحد يأخذ من شيء من هذه الغنائم مطلقا هذا يعني حتى الشيء البسيط ولذلك مسألة الحمر اللي بالخيبر اللي أخذوا من الغنائم شيء وطرحوا فيها القذور أمر بها فأكفئت أمر بها فأكفئت وطرح القذور لأن أخذوها قبل القسمة بعدما حازوها إلى ديار الإسلام أما ما زالوا في ديار الكفر فيجوز ما طول ما قسمت مجلول مو ما الحارة إذا كانوا مبرزة بعدها لا تزال بحكم الغنائم الذي يشترك في قسمتها المجاهدون ما قسمت فما يدخل هذا لكن إذا واحد وجد قبل مدحول مصير غنائم بعدها يعني المسلمون تغلبوا على الكفار والأراضي فيها ترث سلاح ترث كذا واحد شاف ماله كسيف أي شيء كان يمكن أن وأخذ قال هذا مالي هذا موجود هذا الرأي نعم أما إذا أخذوا إلى الغنائم يا شيخ يسترجحون هل يعني يأخذه أو يصبح من جملة الغنائم لا إذا قبل ما يحوز ويفرد ويجمع مع الغنائم نعم يمكن لأن بعدها هذا ما صار في حكم الغنيمة لأن يمكن أن يرجع الكفار يمكن كذا إلى آخره بعده لكن إذا صار وحيدا إلى الغنائم ما يصير بعد أحد يأخذه شيء في قولا بأنه أحق به بالثمن أنه يأخذه بالثمن بعد الحوز المجاهدين يعني يعطي الثمن للمجاهدين ويأخذ العين لازم تقدير الثمن ويصير هو للمشتركين ما يقدر هذا الغلول الغنم هو الذي يأخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها قبل أن تكون بنصيبه. ضلعة المجاهدين ثمن العين هذه. يقدم المجاهدين أخي مصر من حال بعد ما مشترك أو الإمام مشترك والإمام أيضا بعد لأن فيه أشياء تطلع منها ما الشيء يعطي الغنيمة يأخذ صفير الإمام الذين إذا اشتركوا ما لهم نصيب من المجاهدين لكن يعطم بس قسم مد إلى اسم في هذا يعني نفل تنفيل ينفلهم فقسم الغنائم تبقى على الملك الجميع لا يجوز لأحد أن يأخذ منها كذلك ما تقسم هي الأصل الغنائم في دار الحرب تقسم بعد أن يخرجوا من سلطان الكفار أو من الأمان من أنه ما يجعل معنى يخرجوا من دار الحرب يعني من ساحة القتال بحيث يكونون في مأمن من رجعة الكفار عليهم نعم قال المادة 47 و800 إذا وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده المديون تصح الهبة ويسقط عنه الدين في الحال هو الحقيقة هذا في التسامح تسميه هذا إبراء هذا إبراء وإسقاط نعم لكن لو كان الدين على الغير مو على المديون أي وهذا يمكن نقول هنا هذا الهبة معناه تتضمن التوكيل على القبض ثم يقبضه يعني نعم الشيخ السيوطي قال الإبراء هل هو الإسقاط أو تمليك فإذا قيل أنه تمليك يجب القبول يعني قبول الطرف الثاني يعني الإبراء أصلا هو إسقاط لأن الدين في الذمة هو وصف الذمة يمكن صاحبه من المطالبة به بس ولكن ينقلب إلى مال حقيقي بعد القبض هو مال لكن لما ذا ملكة كان ديني على فلان حتى صحح هذا فنقول هذه الهبة هي تتضمن توكيل بأن يقبض الدين يطالب أولا ويقبضه فإذا قبضه صارت هبة نعم لأن صار مال بيده المديون إذا سلم المال باعتباره موكل من قبل الوكيل صار مال هذا المال لما قبضه على أساس أنه وكيل وحيث أنه قال وهبتك فالوهبة كما قلت تشمل شيئا توكيل على القبض وهبته بالبناء على التوكيل سلم المديون سلم هي وبناء على لفظ الهبة يكون قد تملك ما قبضه على أساس أن كلمة هبة تشمل هذا المعنى أيضا شيخ ما رأيكم في من يقول الإبراء لا يحتاج إلى قبول والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استلف من يهودي ولم يستلف من مسلم لأنه يعلم أن المسلمين سوف يبرئونه ولا يحتاج الإبراء إلى قبول لا هذا محمل على أنه يجوز معاملة اليهودي الكتاب بالقرض والإقرار هذا أولى والهبة والعزيمة يذكرون هذا أيضا من ضمن الفوائد هذا الحديث لا. معاملة الكافر وأيضا أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول يا شيخ أنا لا إسقاط هذا هل الإبراء يحتاج إلى قبول؟ لا شيخ إذا إسقاط ما هو هبة أنا لأن لو أن النفس استدان من أحد المسلمين وما يريد طالبه يعني أبرا إسقطه يعني هذا هو الصمص قطره هذا التغيير اقوى بكثير يعني الاستفاده القويه فيها ان يهودي يعني دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على غداء او عشاء ما ادري ايش كذا فقبل هذا استفاد منها انه يجوز يعني التعامل مع اهل الكتاب بالهبه بالعزيمه بالكذا لا حدود هذه المعاملات الدنيويه هذا اقوى من انه المعنى طيب يعني ترجحون أنه يحتاج إلى قبول أو لا يحتاج إلى قبول الإسقاط لا إسقاط ما يحتاج إلى قبول أنا لا أريد أن أتحمل من ما يحتاج أقول لك ما يحتاج قبول دفعا للمنة شيخنا المنة ما أقول دفعا للمنة إسقاط هل وصف ذلك إسقاط ولذلك الساقط لا يعود ما يدل يرجع عنه ولا ينطبق على أحكام الهبة ما ممكن هذا الهبة تمليك يعني تملك شيء تمثل من ملكت شيء أنت تملك عليه مطالبة والمطالبة ليست مالا مقبولا وما إلى ذلك فأنت أسقطت المطالبة المطالبة ليست مالا وإنما قدرة وتمكين لك بأن تطالبه وتقيم عليه دعوة. يعني ما يستطيع بعد ذلك أن يمن عليه؟ لا لا تقف أصواك وتطايعوا. يا شيخ في بحث مع الأسيوطي في الأشباه والنظائر وجدت يعني الإبراء بمعنى الإبراء يقول العلماء اقتربوا في فرع إلى تأويلين، قوم قد ذهب إلى أن الإبراء إسقاط، وقوم قد ذهب أنه تمليك، ومن قال أنه تمليك فالقبول يعني لا لا أخي، هو الإسقاط إسقاط فيه معنى التمليك يمكن، لأن لما تسقط هذا ما تقدر تطالب منه شيء، وبالتالي ما تقدر تتملك شيء نتيجة المطالبة، ما لك حق بعد تطالب منه، فيسقط أنت ما يمكنك أن تتملكه، فالإسقاط أولى وأصح، لا سيما مع تعريفنا الدين وصف بالذمة ومكن صاحبه من مطالبة الدين، هذا هو الصحيح. لذلك هذا يعني ما يكون لمن عنده ذمة الدين يكون لمن له ذمة، ولذلك يثبت الدين على الطفل حتى بساعة الولادة، لو قلب طفل عند ولادته اتصال منهم على مال فأتلفه يجب عليه الضمان، لأن عنده ذمة مالية تتحمل الحقوق للغير من لحظة ولادته. هذا جزء اسمه قال في الشرح لا يشترط القبول في هبة الدين للمديون أو إبرائه منه، لكن يرد برده، لأن هبة الدين للمديون والإبراء من الدين هما من وجه تمليك ومن وجه آخر إسقاط. إسقاط أخي، إسقاط وإبراء وليس تمليكا، فلا من وجه لا تمنزم المحصول إذا مرتب عليها يحتاج إلى قبول والترد وما إلى ذلك. الساقط لا يعود أنه إسقاط. قال فمن حيث أنه إسقاط يصح بلا قبول، ومن حيث أنه تمليك فيرد برده، كما ترد التمليكات التي كالبيع بعد الإيجاب برد الطرف الآخر إياها. وعليه فقد صارت هبة الدين والإبراء منه تمليكا من وجه، لأن الدين مال، لأن الدين مال من وجه، أي مالا، مال يؤول إلى مال، أي مآلا، نعم مآلا، أي مآلا. وباعتبار الآتي، حتى تجب الزكاة فيه، كما يصح اشتراء الدائن متاعا من المديون في مقابل دينه. أما البيع فهو مبادلة مال بمال، وقد صار من وجه إسقاطا، لأن الدين باعتبار الحال وصف شرعي، حتى إنه إذا لم يكن عينا وحلف من له دين على ألا مال له لا يحنث لأنه ليس مالا، يعني كما أنه لا يصح أن يشتري أحد. لا إذا حلف قال لا مال لي، نقول أن الدين يؤول إلى المال، لا يحنث. إذا اعتبرنا أنه أراد الله يقول ما يحنث، لا يحنث، نعم، ليس بمال حقيقة، لكن مآلا، والمآل نفسها منزلة الموجود. الراجح الحنث، نعم، لأنه مال مآلا، نعم، لكن مسألة الدين يختلف بين الميؤوس منه بين الضمان بين الكلام واحد دي. نعم لأنه مال فإن كان ميؤوس منه لا يحنى ذا شيء، لا ميؤوس منه يعني كشخص مفلس أو مات مفلسا أو لا مال له من هالأشياء، ما عندك بينة عليه، ما عندك بينة عليه، والمديون يعني ليس معترض إلا بالبينة، ما عندك بينة، هذه ديون ضعيفة يعني لهم تقسيمات. فالذي فيه الزكاة هو الدين المضمون الذي يمكن أن تأخذه من الذي عليه الدين. نعم. قال على أن لا مال له لا يحنث، كما أنه لا يصح أن يشتري أحد مالا من عمرو بما له على زيد من الدين، فعليه يرد التمليك بالرد باعتبار الدين مالا، أما باعتباره وصفا فيسقط، لأن الإسقاط يتم بوجود المسقط ولا يتوقف بوجوب، يمكن بوجوب المسقط ولا يتوقف على القبول بوجود. عندي بعض مسائل متفرعة عن الضابط الأول. المسألة الأولى إذا وهب أحد دينه لمديونه أو أبرأ ذمته أو أباحه دينه ولم يرد الآخر الهبة أو الإبراء أو الإباحة يرجع على أنه هنا هبة تصح الهبة أو الإبراء والإباحة ويسقط عنه الدين في الحال بدون توقف على قبول المديون وتكون الهبة بمعنى الإبراء مجازا وبما أنه يلزم في الهبة يعني خلاف لفظية كذلك يعني يرجو متى يقدر يتخلص منها يعني الهبة يجعلها مجازا هي الإبراء يعني يأولها وبما أنه يلزم في الهبة القبول دون الإبراء كما هو مذكور في المادة كذا فتفترق الهبة عن الإبراء من هذه الجهة. المسألة الثانية لو قال أحد لمديونه تركت لك ديني أو قال حق خويش بوتمان دم كلام فارسي بالتركي يعني تركت لديني إيه معنى وهبتك أعطيتك تنازلت عن شاهد لماذا يلقيها هذه الكلمة لأنها عبارة صلاحية لهالمعنى هذا نعم فيكون قد أبرأه وليس له أن يطلب دينه المذكور منه كما أنه لو قال أحد هم غير بمان رامر جيل كردم نفس الكلام فرئ مديونه ذلك الشخص مديونه ذلك الشخص إذا كانوا جماعة يعني. المسألة الثالثة لو أباح الدائن مديونه الدين عندما بلغته وفاته أو أبرأه منه وثبت بعد ذلك أن المديون حي فليس له أخذ دينه بعد بناء على المادة كذا الإصاب بعد الساقط لا يعود أي المادة 51 الساقط لا يعود جزاك الله خيرا على المادة 51 الظاهر يد الساقط لا يعود. المسألة الرابعة لو وهب أحد الشركاء الدائنين حصته في الدين المشترك للمديون صحة الهبة كذلك لو توفي أحد قبل أن يأخذ دينه الذي في ذمة زيد ووهب الورثة ذلك الدين للمديون كانت الهبة صحيحة في حصته كذلك إذا كان لشخصين على زيد إيش؟ دين ما يحتاج قبر المعروف وإنما فيه غير معنى معنى المجاز وهو إسقاط نعم كذلك إذا كان لشخص على زيد دين 400 لشخصين على زيد دين 400 قرش مناصفة وهب أحدهما حصته وهب أحدهما حصته لزيد يعني لو قال وهبتك حصتي برئ زيد من 200 قرش وإذا قال وهبتك نصفه نفذ في ربعه وبقي في الربع الثاني موقوفا على إذن الشريك الثاني كما في هبة نصف العين المشتركة ولو باع أحد صاحبي مال أحد صاحبي مال مشترك بينهما مناصفة نصف ذلك المال ينصرف ذلك إلى حصته لكن لو باع الفضولي نصف المال المذكور وأجل نصف المال المشترك نعم لكن لو باع الفضولي نصف المال المذكور وأجاز أحد الشركاء نفذ في ربع المال فقط نعم وقد مر في هذا الشأن بعض المسائل في البيوع. المسألة الخامسة ويفهم من قوله إذا لم يرد يرد أنه لا حاجة أن يقول المديون قبلت الهبة أو الإبراء لتمامهما حتى أنه توفي المديون قبل القبول لزمت أنه لو توفي يمكن إيش عندك يا لو لو لو توفي نعم لو توفي المديون قبل القبول لزمت الهبة فائدة إذا كان مقدار من دين الدائن على مديونه معجلا ومقدار مؤجلا ووهب الدائن قسما من هذا الدين للمديون وانصرفت الهبة إلى المعجل والمؤجل مناصفة انصرفت عندنا الواو زائدة نعم لأنه لا مرجح لصرفه إلى أحد هذين القسمين وليس أحدهما أولى من الآخر مثلا لو كان للدائن على مديونه 1000 قرش معجلة و1000 أخرى مؤجلة وقال الدائن للمديون بدون تعيين وهبتك 500 قرش فتسقط 250 من المعجل و250 من المؤجل ما شجعك ما يكون في المجانا قرين عندما وهبه هو الأجل هو من الأوصاف مو من حقيقة الشيء فيلزق يعني يزود التايبة نصف مؤجل فحيرة معجل ما كنت اختيار في مسألة الهبة والتمليكات أو الإبراء من الديون لا الأجل ليس هو من حقيقة الشيء. إيضاح قيود المسألة الأولى. أولا قوله مديونه أو مديونه، هذا يعني مدينة ولا يقول مديون؟ مدينة نعم. هذا لكن مديونة شوية أوضح، ما يصير التباس باللفظ. نعم. هذا التعبير باعتبار احترازي، فخرجت الهبة بغير المديون، وسيبين حكم ذلك في المادة الآتية. وباعتبار آخر ليس احترازيا، فلو وهب دائن المتوفى دينه لورثته كانت هبة صحيحة. نعم. ولو كانت تركته مستغرقة بالدين، وإذا رد الوارث هذه الهبة ردت عند أبي يوسف، أما عند الإمام محمد فلا ترد برد الوارث. المديون يفهم من ذكر هذا التعبير بصورة مطلقة أن الهبة للمدين صحيحة، ولو كان قد توفي بناء عليه لو وهب الدائن دينه الذي على المتوفى له كانت صحيحة، وإذا رد لوارث هذه الهبة يجري الاختلاف المذكور آنفا. كذلك وإذا رد الوارث هذه الهبة يجري الاختلاف المذكور آنفا. كذلك لو وهب الدائن دينه لبعض ورثة المتوفى تكون الهبة صحيحة أيضا، وتكون كالهبة للمتوفى، بناء عليه يستفيد جميع الورثة منه، ويرد هذا الإبراء على القول الثاني برده. ويفهم من التفصيلات الآنفة في هبة الدين ثلاثة احتمالات. حتى أنه مر قبل أن الإنسان إذا توفى المهور له قبل القبول أنها تبطل الهبة، وهنا قال للورثة أن يقبلون يعني قبول الهبة، بس هذا إسقاط، هذا إبراء. لا، هنا يرجع أنها تمليك، لها إسقاط كان من الدين يقول كلا. لا وشنو المسألة بالله؟ طيب قال المديون الواحد هذا كثير يا أخي. مديونه قال هذا التعبير باعتبار احترازي. إيضاح القيود، إيضاح قيود المسألة. القيد الأول قوله مديونه، يعني وهب مديونه، أي إذا وهب أحد دينه للمديون للمديون أي. نعم صح، قلنا صح هذا. نعم. وقلنا هذا الهبة هي بالحقيقة إبراء أو إسقاط. قال المديون يفهم من ذكر هذا التعبير بصورة مطلقة أن الهبة للمدين صحيحة. نعم. ولو كان قد توفي بناء عليه لو وهب الدائن دينه الذي على المتوفى له، أي للمتوفى، كانت صحيحة، وإذا رد الوارث هذه الهبة يجري الاختلاف المذكور آنفا. كذلك لو وهب الدائن دينه لبعض ورثة المتوفى تكون الهبة صحيحة أيضا، وتكون كالهبة للمتوفى، بناء عليه يستفيد جميع الورثة منه. المتوفى ما كيف ولا يقبلها إذا قد توفى ولم يقبلها إذا قلنا به يا أخي وهبها لبعض ورثته، مش وهب، هو دين في ذمة المتوفى لكن وهب هذا الدين لبعض الورثة. ما هي لا هذا كلامه، هو واضح الكلام. القاعدة هذا المتبع قبل المتبع، ماكو قبل وعليه لو كذا. إلا لا سأقرأ المديون. قول المديون يفهم من ذكر هذا التعبير. أدي شنو التعبير قوله؟ المديون يعني هو إذا وهب أحد. لا هو قبل لي. تقرأ ولا بقى. رجعت. أنا رجعت شيخنا رجعت. هو بي. قبل ما تذكر القيود. اذكر التعليم المادة. إيه؟ المادة. المادة تقول إذا وهب أحد دينه للمديون. إيه؟ أو أبرأ أحد دينه للمديون. أو أبرأ ذمته عن الدين. إلى آخره. إلى بعد إقرأ ما كل آخره. آه. إذا وهب أحد، أنا سأقرأ المادة كاملة. إذا وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده المديون تصح الهبة ويسقط عنه الدين بالحال. واضح هذا المواضح. هذا المادة واضحة. واضحة. تدري شو كن القيود؟ هو بيتكلم على قيد. يجعل القيود بأملك القيود. يعني القيود الواردة إذا وهب الدائن دينه للمديون. أي. مديونه يعني. أي للمديون. هو يقول لو وهبها لورثته. المديون يفهم من ذكر هذا التعبير بصورة مطلقة أن الهبة للمدين صحيحة. صحيحة خلاص. من أخذ من اللفظ الصريح مال المادة. أي للمديون. ولو كان قد توفي. ولو كان قد توفي. يعني ولو توفي. يعني سواء أبرأه قبل في الحياة أو بعد الموت كذا شيخنا. إيه نعم. ولو كان قد توفي يعني لما. أي. وهذا هو ليش؟ لأنه ذمة المسلم بأن تبقى ولو بعد موته. نعم. تبقى مجهولة. ولذلك في الحديث الصحيح لما جاء بشخص لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكون أنه مجيد. نعم. فتبرع أحدهم قال أنا علي الدين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن ذمة البيت ما زالت مشغولة بالدين ويمكن واحد يتبرع بإبراءها إبراءها. في حديث آخر الآن برد جلده وما إلى ذلك. فهنا بده يقول إذا واحد وهب بينه للمديون صح. ولو كانت مات يعني ايه. قبل الهبة يصح الهبة. نعم. هاي تصحيح على هذا الأساس أن ذمة الميت تبقى مجهولة بالدين. نعم. ولذلك يجوز واحد يتبرع بذمته أو واحد يتكفل بهذا الدين الذي على الميت. هاي المسألة بناء عليه يقول بناء عليه ايه. بناء عليه لو وهب الدائن دينه أي. الذي على المتوفى أي. له أي. كانت صحيحة أي. وهبه للمدعو لا تزال للمدعو مشغولة مشغولة. وهنا مو معنى تمليك الميت ما يملك وإنما تصح تماما إذا قلنا أن هذا المعنى هو إبراء. نعم. وإسقاط. نعم. نعم. وإذا رد الوارث أي. هذه الهبة رد الوارث هذه الهبة لأنه الوارث تعلق بهذه الهبة صار له تعلق فدينيه يردها هل قال يجري الاختلاف المذكور لكن أنا ما أعرف إذا قلنا أن هبة الدين للمدين ولو بعد وفاته تصح الوارث ما يتعلق به ما له دخل لأن الوارث إنما يكون له حق الورثة بعد إيه؟ بعد وفاة ديون المدين. نعم. وثم وصاياه. فهذا مدين. فإذا برد أنت ما له حق يعترض على الوارث. صحيح. كذلك لو وهب الدائن دينه لبعض ورثة المتوفى. شوف تكون الهبة صحيحة أيضا. دينه هنا. دينه الذي عند المتوفى. إيه دينه يعني دينه على المتوفى. المتوفى نعم. هذا مدين. ما يقدر هذا. هذا مدين يعني الدائن له ديون هو يملك الدائن على الميت اي فوهب ما يقدر يهب هذه الديون اولى تعطى للدائن وحيث ان الدائن هو هذا قد وهب استحبته هبته لورثته نعم متى يعطيها هذا هو نعم نعم صحيح تكون صحيحه ايضا لانه الدين الذي على الميت يجب أن يوفى إذا الدائن هو أحق من الورثة. من الورثة. فيكون مالكا بهذا الدين. يتصرف فيه كيف شاء. نعم. وتكون كالهبة للمتوفى. نعم. بناء عليه يستفيد جميع الورثة منه. ويرد هذا الإبراء على القول الثاني برده. رجحتم أنه لا يرد. واضح. ما عاد في إشكال. يفهم من التفصيلات الآنفة في هبة الدين ثلاث احتمالات. أولها للدائن. أن يهب دينه لمديونه الحي ثانيها للدائن أن يهبه لمديونه المتوفى ثالثها للدائن أن يهبه لبعض ورثة مديونه المتوفى أو لكله فصل ما لا هذا الدائن نعم للدائن فله أن يملكه لمن يشاء اثنين الهبة القيود هو بيذكر الآن شرح القيود الهبة يستفاد من ذكر كون الهبة صحيحة على الإطلاق أن بقاء الدين في هبة في هبة إيش يا شيخ عبد السلام؟ هكذا تكرار إن أن بقاء الدين في هبة الدين للمديون أو إبراءه أو من هبته للمديون لا ظهر مستقيم يا شيخنا إذا وصلنا الكلام يقول يستفاد من ذكر كون الهبة صحيحة على الإطلاق أن بقاء الدين في هبة الدين للمديون أو إبراءه منه ليس شرطا أن بقاء الدين في هبته للمديون صح في هبته صحيح نعم. نعم صحيح للمديون أو إبراءه منه ليس شرطا يعني أنه لا يشترط في ذلك ألا يكون قد قبض الدين بناء عليه لو أبرأ الدائن مديونه من الدين بعد استيفائه منه إبراء إسقاط أو وهبه له كان صحيحا فلو قال الدائن بعدما أخذ دينه من مديونه ثم ذكر الكلمة التركية كان صحيحا ويسترد المدين ما أعطاه لدائنه. انظر شرح المادة كذا. كذلك لو أدى أحد ذلك الدين للدائن تبرعا وقال بعد ذلك الدائن الكلام المذكور كان الإبراء صحيحا أيضا، ويسترد المتبرع ما أعطاه للدائن. ما أعطاه لأنه الدين سقط. نعم. والساقط لا يعود. العلة هذه العلة. نعم. ثلاثة، الإبراء يستفاد من ذكره مطلقا أنه لا يشترط أن يكون الحق الذي يبرأ منه معلوما، حتى إنه لو قال أحد لآخر اجعلني في حل من كل حق لك علي وأحله الآخر، فإذا كان صاحب الحق عالما بما له من حق على ذلك الشخص برئ حكما وديانة. أما إذا لم يكن عالما فيبرأ عند أبي يوسف حكما وديانة أيضا، والمفتى به هو هذا أيضا، لأن جهالة الساقط ليس مانعا لصحة الإسقاط. أما عند الإمام محمد فيبرأ حكما ولا يبرأ ديانة. الأول أولى يعني، والعبرة ما له من حق. قول أبي يوسف. نعم. لأنه الإبراء أخي ما يفترض في عور وما إلى ذلك ولا قرب ولا كذا، وهو الإبراء من كل إبراء من كل دين له عليه. نعم. قال لكن إذا كان الإبراء مشروطا بشرط فيلزم مراعاة ذلك الشرط. تمام. وإلا فلا يكون الإبراء صحيحا. الشرط هذا جائز شرعا. إيه. وإلا فلا يكون الإبراء صحيحا والدين ساقطا. ولو قال أحد لزوجته لا أهبك هذا المال حتى تبرئيني من مهرك، فأبرأته الزوجة فامتنع عن أن يهبها المال. لا مشروط صار عوض. بقي مهر الزوجة. كمبادرة مال بمال. الإذا مرت علينا قاعدة أو كمثال الإذا بشرط العوض تعتبر بيع أو مبادرة. نعم. فلا شيخ رجح هنا أنه تمليك وليس إسقاط. لأن الإبراء لا يحتمل الشرطية. لا يكون من الأشياء العينية. يسقط الأشياء المعنوية لا وجود في الذمة وما يترتب عليها. ممكن هو في بعض المقامات يرجح جانب الإسقاط وبعضها يرجح جانب التمليك. هو الأصل هذا إبراء الدين. إسقاط. إسقاط هذا. يجعل نخل تجاوز تمليك خلاف الأصل. نعم. قال كذلك. لكن لو ارتبط به شرط يعني ليس شرط معاورة. ليس مال. ليس مال. نشوف شنو شرطه. نشوف شنو شرطه هذا. شرط باطل، شرط مقبول، من مقتضيات العقد، من لوازم العقد، مو كل هذا. يعني ما كل مؤمنون عند شروطهم إلا شرط محل حلال وحرام حلال. الذي أحله هو الذي لم يمنعه. متوزع به كما يقول ابن تيمية. مو الذي المنصوص عليه. الحلال هو الذي لم يحرمه الشر. نعم. والحرام هو الذي حرمه الشر. من الشرق من النار. أن يكون التحريم والتحليل يأتي على قياس المصلحة مرسلة لإجماع لا غير ذلك. نعم. الشيخ قصد أنتم قلتم يعني معاورة. هنا قد يكون الشرط ليس معاورة كأن تقول له. لا يعني المثال اللي ذكره نحكي على المعارض. لا بس وأنا سؤالي يا شيخ عن صورة أخرى. أنها لو قالت أبرئك من مهري بشرط أن تأذن لي بالسفر نظرا إلى أهلي أو كذا. لا مو هذا، لازم المعاوضة يمكن. تقول له أبرأتك من حقي في القسمة في المبيت ليلتي أعطيها لكذا. هنا يمكن المعاوضة بشيء في المسألة. نعم. لأن حق هذا مو أنه تعرض على أمر محرم أن تبرأني من لزوم سفري مع محرم. لا يجوز هذا. ما يملك هذا. أو كان يقول مثلا هو المطلقة أنه أنا أبرأتك من لزوم العدة لأن حقي أن هذا يجب حفظ الجنين كذا. ما يملك هذا لأن هذا في حق الله، يعني مراعاة شرع الله في هالمسألة هذه. شيخنا على مناسبة ما ذكرته أو بمناسبة ما ذكرته عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الحلال أنه ما لم يحرمه الشرع وإن لم يأتي نص. عندي كلام هنا أقرأه عليكم، نقله عن ابن عقيل، ابن عقيل الحنبلي رحمه الله في مسألة يقول وقد نقل عن بعضهم أنه لا سياسة. هو نقل عن بعضهم قوله لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط. هذا يوافق كلام ابن تيمية في هذا، لأن الأحكام الشرعية تأخذ من نفس الصريح، تأخذ من الاجتهاد، تأخذ من القياس، مراعاة المصلحة، مراعاة سد الذرائع، هذه موجودة يعني. يلاحظ شيخنا أن الحنابلة في هذه النقطة يعني في باب الشروط، لما جاءوا إلى باب التوسع توسعوا أرجحهم الظاهرية، يعني هذا نفس عند الـ عند الـ عند الـ عند الحنابلة في مسألة موافقة الشرع ومخالفة الشرع، لا يقتصرون في ما وافق الشرع، يعني أنه منصوص عليه، منصوص عليه. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، في كتاب الله يعني في حكم الله، في حكم الله إيه؟ هذا المقصود منه. نعم. ايش انا سياسه موافقه الشرع من الصالح. قال بعض مسائل، قال كذلك قد بين في شرح المادة كذا وكذا عدم صحة الإبراء أيضا بطريق الرشوة. يعني هو أنا أطلب المديون الحافر أقول له أبراتك من بيني رشوة هذه. ليش؟ لأنه أعطاه مالا لا طريق غير شرعي هذا. يا شيخ عندما قال لا لا أعطيك حتى تبرئني من المحل الذي عليك، هذا كأنه بيع الدين عليه الذي في رغبة لزوجته. لا شرط يعني هنا تبديل هذا عوض هذا. يعني بيع الدين. أنا موهبة، لأن الهبة تمليك بلا عوض. هنا صار تمليك بعوض. فما يتصل هذا. طيب. قال بعض مسائل مستثناة من الضابط الأول، يستثنى من ضابط لا يشترط القبول فيه هبة الدين وإبراء ثلاث مسائل. الأولى الإبراء من بدل الصرف. من بدل؟ الصرف. الثاني الإبراء من بدل السلم، وعليه إذا كان الدين بدل صرف أو بدل سلم، فبما أن الإبراء من هذا الدين موجب. ما يصير هذا أخي. الإبراء من بدل السلم. ما يصح، هو السلم جاهز لحاجة الشخص هذا المسلم. مسلم. محتاج للمال. نعم. وشو الإبراء من الدين صار هو رب السلم هذا. نعم. قال فبما أن الإبراء من هذا الدين موجب لانفساح عقد الصرف والسلم وليس لأحد العقدين وحده فسخ العقد اللازم، فيلزم القبول في هبته وإبرائه، ولا يبرأ المديون بدون القبول، وتوفي قبل القبض والتسليم. إيش في هذا؟ في سقط هذا. وتوفي قبل القبض والتسليم ثم قبضه بعد ذلك وقال ما هو له. اختلاف هذا اختلاف. لا لا لا في سقط. كان السابق يلزم القبول فيه. من شروط السلم. كان السابق حتى فيه. من شروط السلم أن رب السلم هو يعطي المال يعطي مال. نعم. حتى سقط لأنه وجد الحاجة. نعم. إذا ما قبض ولا فلوس. لا من اختلاف الهبة هل هذا. لا بس هنا وتوفي قبل القبض يعني في كلام. ما يحتاجين بعض من. لا لا سأقرأه من البداية. قال واحد الإبراء من بدل الصرف، اثنين الإبراء من بدل السلم. الإبراء من بدل الصرف. نعم. اثنين الإبراء. الصرف هو بدل عملة بالنقود. نعم. وبدل السلم. السلم. وعليه إذا كان الدين بدل صرف أو بدل سلم. فبما أن الإبراء من هذا الدين موجب لانفساح عقد الصرف والسلم. وليس لأحد العاقدين وحده فسخ العقد اللازم، فيلزم القبول في هبته وإبرائه، ولا يبرأ المديون بدون القبول. ما يصير سلام. الإبراء يمشي. نعم. لكن ماكو سلام. ينفسخ ما ينعقد سلام. لكن أنا أبرأت خليتك الدين يعني التركية فنحمل على الإبراء والإسقاط. لكن فيه شيء آخر الحقيقة. يعني هذا لما أبرأ يظن أنه ملك شيء وهو رأس المال. فده يغلب علي هاي المسألة ويجعل هذا معنى الإسقاط. الإسقاط. حصل تفاضل. يعني إشكال الحقيقة هذه المسألة. نعم. يعني هنا بيصير إبراء بدون رضا الدائن. هو أعطاه إياه على أساس أنه هذا مال سلم. فلما مسع مال سلم بأنه ماكو مال مقبوض يستلمه الطرف الآخر، فيقدر ينفسخ هذا ويبقى كل شيء على حاله. طيب هنا شيخنا سقط في العبارة. هو ذكر أولا لا يشترط القبول في هبة الدين وإبراء في ثلاث مسائل. تمام. الإبراء. أي معلش معلش. أي. الإبراء من بدل الصرف. اثنين الإبراء من بدل السلم. ثم الثالثة ما ذكرهاش. ما يصح إبراء. نعم نعم. نعم نعم يستثني أي. ثلاث مسائل. ذكر اثنتين ولم يذكر الثالثة يا شيخ عبد السلام. وهي الساقطة. قال ولهذا وتوفي قبل القبض وكذا في كلام ساقط قبله. أي. من أين لنا نسخة؟ الدين نسخةكم نسخة كلها كلها نعم. النسخة الثانية أيضا فيها سقط. فيها سقط. بيئة. أي يقول وتوفي قبل القبض والتسليم ثم قبضه بعد ذلك يعني في كلام قبله لا ندري ما هو. وقال الموهوب له قبضته في حياة فبما أن الوارث يكون منكرا لزوم الهبة فالقول قوله سواء كانت العين الموهوبة في يد الوارث أم كانت في يد مدعي الهبة قوله والعين في يد الوارث هذا ليس بقيد لما في الهندية. يا شيخ أنا في سقط عدة مواد ليس فقط في الشرح عندنا سقط من يعني من مادة 48 49 سقط هذا كان شرح في مادة 49. صحيح. صدقت عدة مواد. عدة مواد ساقطة فعلا 48 و 49 ساقطة هذا يحتاج اختلاف المادة يعني. نعم شيخنا نحن نقرأ المادة الأساسية هنا المادة الأساسية مادة المجلة رقم 47 و 800 ثم قفز إلى 50 و 800 يعني في عندنا مادتين مادتين النسخة الأخرى نفسها لكن صحيحة نفس الشيء لكن أنا عندي نسخة للمجلة مواد بدون شرح أو لا مواد بدون شرح وعندي نسخة رستم اللبناني هاي جديدة بس المواد أشر عليها بالله نعم جديدة مال نفس المواد المجد فقط نعم وإلا عندك مال رستم أيضا جديدة نعم أشر علينا هنا سقط اذكر المادة ينظر المواد من بعدها ايه هنا سقط المادة المادة جد المادة رقم 848 وما بعدها الى الماده 48 و 800 و 49 و 49 فقط 50 موجوده 50 موجوده موجود 50 اذا ترتيب 48 و 49 48 و 49 نعم المتن وشرح رسل ان شاء الله يعني قد يكون هنا نقص في 47 وبقي 48 صحيح جيب 47 ايضا نعم خلاص المادة 50 و800 لأن قفزنا ما في 50 و800 تقول المادة إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا يلزم التسليم والقبض قال في الشرح قبض العاقل البالغ في الهبة شرط ولا يكفي قبض الآخرين فضولا كالأب والزوج وعليه لو وهب أحد لولده الكبير أي ابنته أو ابنه العاقل البالغ شيئا سواء كان ذلك الشيء في يد الشخص أم في يد المستودع أم الغاصب أم المستأجر فيلزم تسليم الواهب وقبض الموهوب له ولو كان الولد الموهوب له لا يزال في عيال ذلك الشخص يعني يلزم التسليم والقبض في الهبة للوالد الكبير للولد الكبير كما في الهبة لأجنبي إذ لا يجري في ذلك حكم المادة الآتية فلا يكفي أن يكون المال الموهوب في يد الأبي الواهب أو أن يجدد الأب بعد الهبة القبض قال وعليه لو وهب أحد دارا لابنيه أحدهما صغير في عياله وثانيهما كبير كانت الهبة فاسدة في الكل لأن ذلك الشخص كما أنه قد وهب فهو قابض لحصة الصغير بمقتضى المادة الآتية ثم بما أنه يلزم بمقتضى هذه المادة قبض الكبير بالذات والهبة وقت القبض مشاع وهبة المشاع فاسدة أما لو وهب لابنين كبيرين وسلمهما معا جاز لأنه لا شيوع وقت القبض وستأتي تفصيلات في هذا الشأن في لاحقة شرح المادة كذا لكن هنا مسألة أنه يجعل الكلة لولده البالغ لازم يعني ايه مره ما هكذا هو هذا الماده شيخنا شيخ إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا يلزم التسليم والقبض. يلزم التسليم من قبل الوالد. إيه والقبض من الأب. وجعله يعني كأن مذهب الأحناف إنه لا يجوز الرجوع في الهبة أو أن القريب لا يجوز عموما. يلزم التسليم يا أخي. نعم. في تمام في تمامها التسليم والقبض من الولد يكون بتمام غير. هكذا المادة يا شيخ. إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا يلزم التسليم والقبض. يلزم التسليم من قبل الواحد والقبض من قبل لا يلزم إلا بالتسليم والقبض. لا لابد يلزم يعني أنه لابد من التسليم والقبض. هو بيقول ما كونه ولده لا يعني ان القبض لا يشترط بل هو كغيره من الموهوبين له. بابا تقرا بعد شيء عشان يقول ان يكون لا يلزم التسليم والقبض. لا هو شرحها حتى الشارح شرحها باعتبار ان الاب له الرجوع في الهبه حتى ولو بعد القبض. له الرجوع في الهبه حتى بعد القبض اذا لا يلزمه التسليم والقبض. يا شيخ هاي المسألة في الشرح قال قبض العاقل البالغ في الهبة شرط ولا يكفي قبض الآخرين فضولا كالأب والزوج. وعليه لو وهب أحد لولده الكبير أي ابنته أو ابنه العاقل البالغ شيئا سواء أكان ذلك الشيء في يد الشخص أم في يد المستودع أم الغاصب أم المستاجر فيلزم تسليم الواهب وقبض الموهوب له ولو كان الولد الموهوب له لا يزال في عيال ذلك الشخص. يلزم يلزم يعني تفسرها أكثر قال يعني يلزم التسليم والقبض في الهبة للولد الكبير كما بالهبة لأجنبي. هو الإلزام أخي مسألة الإلزام يلزم يعني يجبر الأب. لا يقصد بالجبر شيخنا. هو يقول لا تصح الهبة لا تتم الهبة إلا بالقبض ولو كان ولده الكبير. لا أنا أقول أخي لا يلزم التسليم والقبض لا يلزم يصير مالك لا بدون تسليم. لا يلزم يعني لا يلزم بصحة هذا الخبر التسليم والقبض. ليه؟ لأنه هو يقدر حتى مع القبض يرجع لو ما يرجع فيه يقدر. إذا كان بعد القبض يقدر يرجع إذا ابتداء ما يجبر أنه يفعله هذا اللي يستقيم. ولكن يلزم التسليم والقبض لصحة الهبة يرجع عنها وعند استثناء من الرجوع بالهبة أنه للآب أن يرجع قيمته. هذه مسألة الرجوع مسألة أخرى جدا. مسألة جواز الرجوع عن اتخاذ يلزم التسليم. شنو يلزم؟ لماذا إفراغ الأب هبة الأب لابنه إلزام على الأب أنه يلزم التسليم ويلزم الخبر أيضا عنه؟ يا شيخ إذا وهب الأب يا شيخ لابنه شيء هل يلزم؟ ما يلزم شيء من الآخرين لكن له ميزة أنه يقدر يرجع بالهبة. لا شيخ لا شيخ بذلك. لكن يا شيخ هل من شروط الهبة هنا إذا وهب الأب لابنه شيء أن يقبله الابن أم لا يشترط؟ ما يشترط وقت الهبة ما شيء من الآخرين لا يقول يلزم التسليم والقبض ما يجبر هذا ينخرط قواعد على يا ارجع لي على هذا والله اكتب لي هذه الماده اللي عندك بس هذا شرحها ما بالضبط هاي والله ايضا اكتب لي عليها الماده كم هي 850 نعم 850 لا يمكن ان نستقيم مع احكام الهبه التي مرت وكذا وكيفيتها مع هذا يلزم التكليف عجيب يجب على الواحد ان يسلم ويجب على الواحد الموهوب له ان يكبر. ايش هذا يا شيخ يقصد لا تتم ما يستقيم المعمل انه لا يلزم التسليم لا تتم الا بالقبض. احنا قد يظن انه هذا اب يقتل لازم يسلم فاراد ان يزيل هذا الوهم قال لا يلزم. شيخنا الماده التي بعد هذا الصغير قال ولا يحتاج الى القبض. وحد هذا الصغير قبض الولي يقوم مقامه. نعم هذا هو الذي يحكي عن صحة القبض. يا شيخ قلت لكم كذا يلزم لا تلزم الهبة إلا لا لا لا لا أرى هذه ممكن أن تلتزم إلا بوضع لا يلزم. أخرج بعدها والله أخليها وياك في الكلام الصغير. 48 49 50 وهي جد 50 هي هذه 50 هي 50 دخلها بها. نعم قال وعليه واصل القراءة في الشرح. قال وعليه لو وهب أحد داره لابنيه أحدهما صغير في عياله وثانيهما كبير كانت الهبة فاسدة في الكل، لأن ذلك الشخص كما أنه قد وهب فهو قابض لحصة الصغير بمقتضى المادة الآن. تمام قال صحيح. نعم. ثم بما أنه يلزم بمقتضى هذه المادة قبض الكبير بالذات. كبير وحتى الدم على معنى. نعم. الولد الكبير ما له ميزة. إيه. يجب أن تتم الهبة بالنسبة له عليه أن يقبض. هذا هو. هذا هي. هذا هو. والهبة وقت القبض مشاع، وهبة المشاع فاسدة. أما لو وهب الابنين كبيرين وسلمهما معا. يقول هناك يلزم إلا إذا فهمنا يلزم. على معنى انه هبة الوالد لا مصح الا ايه؟ بعد ان يسلم هو هذا مصح ما يصير الاماره هيك مصح هناك الا ان نقبض ايه؟ على كل حال يعتبر ان شاء الله سجلت لانه لا شيء وقت القبض. لا هل تستقيم العباره لو قال لا لا بد من التسليم والقبض بدون يلزم؟ هل تستقيم هذا نفس نفس ما يعني ما هو هذا ميزة من الشروط الهبة بالنسبة لهبة الوالد لولده؟ لا لو في عبارة شيخنا لو في عبارة هذه الكلمة يلزم لصحة الهبة التسليم والقبض صح؟ نعم يمكن هذا. طيب قال كذلك لو وهب شيئا ما لامرأة بالغة فلا تكون تلك المرأة مالكة لذلك الشيء بقبض. يقول كذلك لو وهب شيئا شخص لو وهب شخص يعني هي موجودة يذكر الفاعل مجهول يعني ما الفاعل لكنها موجودة هي موجودة في نسخته للتوضيح. لو وهب شخص شيئا ما لامرأة بالغة يعني مو شرط غير زوجته بدليل سياق الكلام سيأتي. قال لو وهب شخص شيئا ما لامرأة بالغة فلا تكون تلك المرأة مالكة لذلك الشيء بقبض زوجها إياه فضولا. أشوف من زوجها صار إذا شخص لو وهب شخص أجنبي شخص لامرأته لا لا لا شيء لامرأة غيره إيه لا لا احنا سياق الكلام يقتضي هذا وما قال. اعيد الكلام اعيدها مره ثانيه. لو وهب شخص شيئا شيئا ما لامرأة بالغة لا نعم فلا تكون تلك المرأة مالكة لذلك الشيء بقبض زوجها اياه فضولا يعني قبض الزوج لا يقوم مقام قبض المرأة فضولا يعني ما وكلته بالقبض. عندنا يكون علم يا شيخ اذا اهدى الرجال للنساء اما تزوجات هذه يصير مصارع قرار هذا يكون للزوج ان يرد هذه الهديه لا لا ما لا هديه هذا يختلف من بلد الى بلد لكن من باب الشبهات وعديد في بعض البلدان في بعض البلدان في العيد العيديه يعني هنا الحمد لله عاديه ولا هي جهه تحمل الشعوب الهبه موجوده عندنا في ماله يقع هذه الهبه اجنبيه من المراه لا يقع قتل الشيء يعني فرنسا العرب يعني شيخ العرب جهه سلام العيد حتى سلام العيد مره لا حتى بالعيد لكن في بعض البلدان في العيدية بالذات في العيدية يا شيخنا في بعض البلدان هنا في اليمن إذا ذهب شخص يزور أهل البيت له يعني له امرأة أخته أو كذا مزوجة إليهم فيعطي عيدية لنساء البيت كاملا يعني هم بلا يا شيخ الإنسان إذا وهب حتى رجل يقول خذ هذه الملابس لأهلك يجي لعند الزوج ما يروح لعند المرأة يقول فضي وفضي يأتي للزوج احتراما للزوج أنه يذهب إليك رسول وموجود لابد في بعض الأوديه للنبي صلى الله عليه وسلم ما أدري شنو قسمها بين أزواجك فأهداه لعلي بن أبي طالب قال شققه خمرا بين نسائك بين الفاضل بين الفاضل هذه عادات يعني إذا مدخل شرع وكذا يتراحج أهل الإمكان لا بأس. ابعاد هذه الشبهه دي ملاحظه بيقول ما تعرف عليه الناس ما عنده شيء. قال هي الهبه مو لازمه، فاذا كان انت تسوي شيء مباح هو لكن ترتب عليه ثوبان وثوبان تبعد عنه. نعم. قال كذا لو قطع احد لزوجته ثوبا فلا تتم الهبه بمجرد قطعه اياه ويلزم التسليم. كذلك لو قطع احد لابنته الكبيره اثوابا فان لم يسلمها اياها فلا تتم الهبه. اما لو قطعها لابنته الصغيره فانها تملكها كما سياتي في شرح الماده الاتيه. لو يقوم قبضه يقوم مقامه. نعم. وقد فسر لفظ كبير بالعاقل البالغ، لانه كما سيذكر في شرح الماده كذا اذا كان ابنه صغيرا او كبيرا وكان مجنونا جنونا مطبقا فالحكم فيهما على وجه المادة الآتية، يعني إذا كان ذلك الشيء بيد ذلك الشخص أو عند المستودع أو المستعير فتتم الهبة بمجرد الإيجاب ولا يلزم التسليم. حادثة الفتوى، هذا عنوان. يقول لو عين كتمر إلا مر لو عين الحاكم جد الصغير الصحيح، الجد الصحيح يعني أبو الأب، نعم، وصيا له وإن لم يكن حاجة لتعيينه لكونه بمقتضى المادة كذا وليا مجبرا، وبلغ السنة 18 من عمره وأصبح بمقتضى حكم المادة كذا بالغا، فوهب الجد لحفيده مالا في يده قبل أن يثبت رشده أو يثبت رشده في حضور الحاكم، فهل يلزم القبض حسب هذه المادة أو يعد بحكم الصغير ويكفي بذلك في ذلك حسب المادة الآتية أن يكون المال في قبض الجد حيث أنه يعد الحفيد المذكور بوجوده تحت الوصاية محجورا، إذ أنه وإن كان رشيدا لكن لم يثبت رشده هذا أمام الحاكم بإقامة الشهود، فأصبح الحفيد بحكم الصغير أي وإن كان كبيرا لذو ما ثبت رشده لحد الآن ويجاب على ذلك. ما شيئا عندنا بلوغ وعند رشود. إيه نعم. فالآية القرآنية. إن أنس من رشد فعل ماذا؟ إيه أماذا؟ الرشد غير هذا في المحاكم يعني، وأذكر حصل عندي الشيء هذا يعني كنت عارفة الأخ الكبير أثبت رشدي بالمحكمة وجاء بقرار المحكمة وسلمه لمدير أموال القاصرين. لأن يعني أموال القاصرين تودع أموال القصة في مديرية خاصة لم يكن هناك ولي ولا وصي من كلام، يعني إثبات الوجه الصحيح يقولها. نعم. فتوى صحيحة. قال ويجاب على ذلك بأن الفقهاء قالوا بأن الحجر يرتفع عن الصغير بسببين، الأول إذن الولي والثاني بلوغه، فببلوغ الصغير لا تبقى ولاية الغير عليه لانقطاع الولاية بالبلوغ. إذا كان مسألة دفع المال إلى يحتاج مع البلوغ ثبات الرشد. نعم. للآية الكريمة فأنا أمسهم منهم رشدا. يعني قد يكون يبلغ لكن مو رشيد. يعني الرشد مو مقارن للبلوغ. نعم نعم لا تلازم بينهما. لكن الرشد لا يمكن إثباته قبل البلوغ. طبعا. قبل البلوغ ماكو رشد. نعم. من بعد البلوغ يمكن أن يكون رشيد، يمكن أن لا يكون رشيد. يعني يبلغ غير رشيد سفيا يبلغ فيبقى محجورا عليه بالحجر الأول ويبقى على نفس الوصل الذي كان عليه قبل البلوغ. ذكرتم لنا قاعدة في المعلق على شيئين لا يتحقق قبل وجود الشيئين. أي نعم. قال الطحطاوي الهبة للولد الكبير لا تتم إلا بقبضه ولو كان في عيال. إلا غيره هنا يسكن يقصد هناك يلزم التسليم يعني يلزم لصحة الهبة لتمام الهبة. قال ولو كان في عياله ولا يملك المولي أو المولى قبض ما وهب المولى يعني السيد، ولا يملك المولى قبض ما وهب لعبده المحجور. المادة 51 و800 هذه طويلة ها؟ طويلة. بس باقي وقت. الساعة. الآن الساعة 6 إلا 10 شيخنا. هو بيش يقوم المغرب؟ هي 46. يعني باقي وقت. باقي 50 دقيقة يا شيخ. باقي 50 دقيقة. 40 دقيقة. نعم. يا شيخ السؤال باصل قبل أن نقرأ. يعني هنا أحياناً يمكن أن يصل الإنسان إلى أموال المحاربين بالطرق الحديثة مثل الإنترنت وما إلى ذلك، فيأخذ من أموالهم من البنوك وما إلى ذلك. فهل يجوز مثل هذا؟ قرصنة. يعني هناك شيخنا الآن. الآن أنا مثلاً بعض القراصنة على الإنترنت هذا يمكن يأخذ أموال مثلاً من وزارة المالية الأمريكية. أو الإسرائيلي بطريق قرصنة كمبيوتر يعني يدخل إلى مواقعهم ويغير في الحسابات يوهم بأنه المال مالك لا يعني مثلا يمكن يحول مبلغ المال مالك يعني لا هو هو هو هو مثلا يعني المال هذا وزارة المال لك ستلنا لازم بالوزارة المال مالك لي المال لي فيعمل على أساس عقد أنه باع مني سلعة تمام مثلا يعني باع مني ويستلم هذا المبلغ يحوله ويستلمه فعلا لكن في الحقيقة هو ما جاب لي سلعة كان احتيار ميسي ولا يدخل مال المحارب حتى ماذا يأخذ من يد المحارب يأخذه من يد المحارب بالاحتيال لا مو بالهذا بيأخذ بيد المودع المتبضع البنك البنك البنك الكابر هذا المال هذا مال محارب لكن بالنسبة للبنك هذا مستودع مستودع طيب معلش إذا كان البنك يملكه كابر محارب البنك مستودع المحاربين الآن هناك من في اليمن أو في قطر أضروا بوزارة المالية الإسرائيلية والأمريكية وخسروهم من يتحمل هم يتحملون الخسائر هم من؟ وزارة المالية الأمريكية والإسرائيلية والوزارة القطرية ولا هم أفراد يا شيخ أفراد يدخلون مواقع الإنترنت للعدو الصهيوني والأمريكي ويلعبون بحساباتهم ويخسرون خسائر تجي هنا مثلا هل أنت مع الحرب بينك وبين المستودع البنك اللي عنده هذا المصرف يهودي صهيوني ما بيني وبينه غزة أنا في دار حرب مالك المال مو بالبنك نعم لا البنك مال الحربي نعم وموجود والبنك بنك الحربي البنك الحربي ما طعم بكلهم الآن أكو مع هذا صاروا بحكم المستعمرين ليش في بلادنا مع هذا أنه استئمان عدا مال إسرائيل يعني إذا إحنا خرجنا مصر والأردن لسوا معاهدة استئمان البقية هي دار حرب الحرب. يا شيخ هذه المسألة نص عليها على السلالة الإمام السيوطي في الأشباه النظائر على أن مال الحرب ليس معصوم ثم ذكر قال إذا ذهبوا يعني مسلمين من غير إذن الإمام متلصصين إلى دار الحرب لأنه ما موجود يا بابا المتلصص هو الذي يدخل بقوة نفسه لدار الحرب ويضمن منهم شيء هل له أم يكون غنيمة للكل قالوا لا هذا أخذه بقوة نفسه أما لو الجيش أرسله قال إذهب فيكون هو بقوة الجيش وبأمر الجيش وما يغنمه يقول لنا خليل ولكن نصوا في مسألة ثانية في البيع في حالة إذا أنك اشتريت من الحربي سلعة ثم أنك لم تأتي بالثمن احتلت عليه ففي قول في مذهب الشافعي أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ودائع لأهل مكة يعني خلق الإسلام أنه أكبر من هذا أنه لا هو على كلهم فقط مسألة أبو حنيفة يقول الأصل في مال الحربي الإباحة ولذلك قال برنان ولكن إذا دخل المسلم إلى دار الحرب فدخول بإذن منه يعني قد اعتمنوه على ماله لا يجوز له أن يأخذه منه خبسة سرقة لكن لو أخذه بعقد فاسد منهم برضاه يجوز أما غير الإمام يجعل ما تجوز العقود الفاسدة مع المسلم أو مع غير المسلم في دار الإسلام أو في دار يا شيخنا لا تباح إلا في حالة القتال في سبيل الله فهي الغلال فاعلموا أن ما غنمتم فإذن الله وموسى هو الرسول والغلال هنا الغلال في الحربية فقط يا شيخنا الصورة الآن قامت مصطلح جديد في العالم اسمه الحرب الإلكترونية. الحرب الإلكترونية هذه كيف يا شيخ؟ أنا مثلاً عندي خبرة في الكمبيوتر، أدخل على موقع لوزارة الدفاع الإسرائيلية مثلاً أو على بنك إسرائيلي، وأنا هنا في اليمن أو في أي بلد، تمام؟ أدخل على البنك الإسرائيلي أو على وزارة الدفاع، فأعبث بالمعلومات وأسحب منهم مبالغ، أحول مبالغ إلى دول أخرى هذه قرصنة. هل هذا تمكي معنهم؟ تمكي معنهم؟ موجود يا شيخ؟ لا هم أكيد في حل، لكن إذا الشكل مباح لا لا، بس مو أي واحد يستطيع يا شيخ. هذا قراصنة كبار يعني. كيف عملت عمليات احتيالية بيع وشراء ما معقولة يا شيخ؟ الكمبيوتر أصبح فيه مداخل يا شيخ الكمبيوتر، وهذه موجودة وهم يحاربونها، يعملون لها يعني حلول للإشكالات، لكن يقع منهم غفلة في بعض المواقف. هذه حتى إذا موجودة هذه نظرا لهذه يجوز أن لا يختص بها مسلم يحتال على حربي، وإنما يجوز المسلم نفسه الحربي هو نفسه يحتال على المسلم. نعم نعم، من أصحاب الأموال موجود هذا، موجود كلها ما يجوز من الطرفين، الحرب موجودة يا شيخ، كلها ما يجوز هذا. واحد سلمين يقدرون يحتالون على الشيطان، الشيطان يلفهم ويلفهم يا شيخ. واحد سعودي يعني أخذ 10 مليون دولار سعودي، كان يأخذ من بنك إسرائيلي من يعني شيء بسيط يعني عبارة عن دينار أو بحقهم حتى ما ينقص في ميزان هذا التاجر، ثم يحوله إلى بنك في بريطانيا، ثم يأخذ من بنك عرب لما حوله إلى بنك آخر البنك الأول هذا ما خلاه ما عرف لا يشعر أنه قليل، شيء جزء قليل ما يأخذ ثاني حوله مرة واحدة لما حوله يعني ما بقى شيء في هالمصرف وصار المصرف للآخر، وين الاحتيال وشلون أخذ؟ يعني هو بعد فترة يا شيخ قليل، لا قليل ما نتصور، احنا ما نقدر هذا تصور، راح يصعب علينا نحكم عاد نحكم عليه، تصور الشيء وكيف نحكم عليه؟ اقرا يا ابو توكل على الله. قال رحمه الله عاد يا شيخ لازم عاد تزور شيخنا، هذا موجود حتى مثلا يقولون هذا ما يسمى بتنظيم القاعدة، يعني في منهم أشخاص عندهم يعني براعة في استخدام الإنترنت، دخلوا على موقع وزارة الدفاع الأمريكية وأرادوا أن يصلوا إلى إلى إلى إلى, إلى الصواريخ النووية الصواريخ أيوة، ممكن يضروا يشغلوها ويطلقوها ما يشعروا وقد دمروا العالم في بعدين انتبهوا لهم، يعني كانوا قد خرقوا عدة حواجز أمنية وانتبهوا لهذا، يعني وزارة الدفاع انتبهت لهذا، ما ندري أهذا صحيح أم هو من باب المبالغات، الله أعلم يعني. وإذا فتحنا يا شيخ هذا الباب سيضيفون عند المسلمين نحن الضحية نعاج أمام ذئاب جائعة، لكن حقا الوزارة عادها الحمد لله ما عندهاش إنترنت، ما عندنا كمبيوتر هم يستضرروا أكثر، هذا ضرر غير مقصور على الحربيين، هو من أنواع الحرب يا شيخ. الآن أصبح يعني الدول الكبرى الآن تعده من أنواع الحرب فيما بينها البين، يعني تقول حربا من الغرب كذا، ما يسووها بيناتهم، سووها على لا حتى بيناتهم شيء، الشركات الآن في حرب بين الشركات، صحيح هذا البنوك السطو عليها وكذا، إسرائيل ترسل فيروسات على الكمبيوتر على بعض الشركات، بارعين يعني السارق بارع والمسروق منه بارع وكل ما يزعلون لجعلنا برمزوا هذا الجمهور لا أعظم منا لا يغنينا واحد في المليون ممكن لا ممكن ولا يقدرون هذا الله الله. طيب المادة 51 و800 قال يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو مربيه، يعني من هو في حجره وتربيته، سواء أكان المال في يده أم كان وديعة عند غيره بمجرد الإيجاب، أي بمجرد قول الواهب وهبت، ولا يحتاج إلى القبض، لأن نزل منزلة الواهب العاقل فيما يملكه الصغير. قال يملك الصغير والصغيرة المال المعلوم الذي وهبه إياه أو تصدق به وليه كأبيه وجده أو وصيه، ولو لم يكن الصغير أو الصغيرة في عيالهما أي في حجرهما وتربيتهما أو مربيهما، يعني من هو في حجره وتربيته، سواء أكان أقرباء الصغير والصغير والصغيرة كأخيهما وعمهما وخالهما أم من الأجانب، وسواء أكان المال في يده أم كان وديعة أو عارية عند غيره بمجرد الإيجاب أي بقول الواهب وهبت ولا يحتاج إلى القبض. وكلمة يعني الواردة في هذه المادة هي تفسير المربي وليس تفسير الوصي كما أشير ذلك آنفا وسيفصل ذلك آتيا. إيضاح القيود: أولا الصغير، إن الحكم الذي في حق الصغير هو في حق الصغيرة أيضا كما هو مشروع في المادة الآنفة، فلو قيل الطفل بدلا من الصغير لكان يعم ويشمل الصغير والصغيرة أولى يعني. قال: لكن ترتيب الحكم في مسائل كهذه على الذكور ليس معناه ترك الإناث خارجات عنه، بل هو لتغليب الذكور على الإناث كما هو المتعارف، يعني أنه ناشئ عن اعتبار بيان أحكام الذكور بيانا أيضا لأحكام الإناث كما هو مذكور في أصول الفقه من أن خطاب الشرع هو على هذا الوجه، وحكم المجنون جنونا مطبقا في ذلك كحكم الصغير. اثنين وصيه، بما أنه يشتمل هذا الحكم ولي الصغير بطريق الأولى، فلو قالت المجلة وليه أو وصيه أو قالت وليه بدلا عن وصيه واشتملت الوصي بالحكم لكان أولى توضيحنا. والمقصود بالولي في هذا الأب، وإن لم يكن وإذا لم يكن الأب موجودا فالجد، وإليك الترتيب الآتي: أولا الأب، ثانيا الوصي الذي اختاره الأب عند عدم الأب عند وفاته أو غيبته غيبة متقطعة أو وصي هذا الوصي، ثالثا الجد الصحيح أي أبو الأب عند عدم الوصي للأب المتوفى أو الغائب، رابعا الوصي الذي اختاره الجد عنه عند وفاة الجد أو غيابه غيبة متقطعة أو وصي هذا الوصي، خامسا الوصي الذي يعينه الحاكم. من الوصي أن يعين وصي أو له حتى يرجع إلى الحاكم؟ ما على الترتيب هذا الحنفية يفرضون الوصي المختار الذي يوصفه الأب على الجد، غير الحنفية يقولون لا الجد أولى لأنه أرحم لأنه نسب هنا، ورأي الحنفية يقول لا الأب هو مختار، ولو كان يعرف الجد اختار الجد، لأن الاختيار على القدرة على حفظ مال الصغير وكذا، وقد يكون ما يختاره الأب هو أقدر من الجد، فالمنظور إلى مصلحة الصغير، وهذه المصلحة قد توجد عند الوصي وليس عند الجد. هل هلا للوصي أن يجعل وصي؟ ما قال هنا وصي الوصي؟ إيه وصي الوصي. وصي الوصي. أو يرجع إلى الحاكم؟ لا بد يقول وصي الوصي. الوصي الذي اختاره الجد أو وصي هذا الوصي. خامسا الوصي الذي يعينه الحاكم. بعد هذا الترتيب اللي ذكره الأب ثم وصيه المختار ثم وصي الوصي المختار ثم بعد ذلك وين يروحون للجد لأن صارت المسافة بعيدة. نعم. قال يعني أن المقصود من عبارة المجلة وصي أعم من الوصي المختار والوصي المنصوب، وهبة الولي والوصي المال الذي عنده أو في يدي المستودع أو المستعير للصغير أي الطفل صحيحة على الإطلاق كما أشير إلى ذلك في الشرح، سواء أكان الطفل المذكور في حجر وليه أو وصيه وتربيته أم لم يكن. ثالثا يعني كون في حجر الوصي المجرد مثل ورضائمكم الناس في حجوركم قيد أغلبي. قال ثالثا أو مربيه، قد استعمل كلمة المربي في المادة غريبة الاستعمال في الولايات وكذا كلمة مربي ما يعني قد لا يكون يعني مثل المرضعة مثل يعني مو نسب ماشي ما بستعمل كلمة مربي والشفقة ما تكون ما يجي المربي يقول برايك مربي نعم نشوف الشفقة. قال استعملت كلمة المربي بمعنى مقابل للولي فقد استعمل هنا في معنى من لم يكن وليا ولا وصيا وعليه فهبة المربي صحيحة بلا قبض، يعني كأنه يعني ما يشبه منصوب القاضي وعليه فهبة المربي صحيحة بلا قبض على الوجه المذكور، إلا أنه يشترط فيه شرطان: الشرط الأول يجب أن يكون الطفل في حجر ذلك المربي وتربيته حجر تقرأ بفتح الحاء وكسرها جمعها حجور ويطلق الحجر على وعلم نالدون بها الأم مثلا الأم يعني هي اللي تربي الطفل ما عندها لا أب ولا وصي مختار ولا جد موجود أم فهي مربية فيمكن يعني. الله استطرت هنا كلام لغوي يقول حجر تقرأ بفتح الحاء وكسرها حجر وحجر في حجره وفي حجره بحجره. جمعها حجور ويطلق الحجر على المحل الذي من الإبط إلى الكشح أي, نعم. أي البكور إيش في حضنها يعني نعم لكن إيش الكشح من الإبط إلى الكشح مكشح المرة هذا الحضن يعني نعم إلى ركبة الكشح وموضع الخاصرة في حضنها يعني موضع الخاصرة في حضنها أي البكور أي البكور بمعنى بحجره أي في تربيته وقول في تربيته أيضا إشارة إلى ذلك نعم رد النبي امرأة الذي زوجها في كشحها في خاصرتها يعني قال وقد ذكر هذا الشرط في المجلة في عبارة في حجره وتربيته والحكم واحد في المربي سواء أكان من ذوي قرب الطفل كالأخ والأم والخال أم كان أجنبيا كالملتقط يعني ما عدا من ذكر من الأب والجد والوصي المختار وكذا من هؤلاء الأقارب قال وعليه لو وهب أحد أقرباء الصغير أو أجنبي لم يكن في حجره وتربيته للصغير وتربيته للصغير للصغير تكرر مالا لو وهب مالا له في يده أو وديعة عند غيره لذلك الصغير فلا يملك الصغير ذلك المال بمجرد الإيجاب ويلزم القبول والقبض على ما سيأتي في المادة الآتية الشرط الثاني يجب ألا يكون ولي أن لا يكون ولي للصغير أو وصي لأن عدم وجود ولاية لهؤلاء المربين على التصرف هذا الشرط لإعطاء المربي حكم أن لا يكون له ولي ولا وصي نعم بالمعاني اللي ذكرناها نعم يجب الا يكون ولي الا يكون ولي للصغير او وصي لان عدم وجود ولايه لهؤلاء المربين على التصرف في مال الصغير ووجود من له الولايه على التصرف في مال الصغير مانعان لثبوت حق القبض لهؤلاء ان ولايه القبض لهؤلاء تثبت اذا لم يوجد واحد من الاربعه وهم الاب ووصيه والجد ابو الاب بعد الاب ووصيه فاما مع وجود واحد منهم فلا سواء اكان الصبي في عيال القابض ام لم يكن ما لهم ولايه هذول متاخر بعد عند عدم وجود من ذكر نعم وسواء اكان ذا رحم محرم منه ام اجنبيا وان قال الطحطاوي الاختلاف المبين الظاهر في شرح الماده كذا يجري هنا ايضا فلم ارى غيره من قال بهذا وعليه لو وهب من كان الصغير في حجره وتربيته مالا في يده وأبوه حي لزم قبول الأب وقبضه حتى أنه لو وهب أحد لحفيده أي ابنه الذي في حجره وتربيته شيئا لكن لم يسلمه إياه وأبوه موجود فلا حكم لتلك الهبة والمقصد من عدم وجود الولي وفاته أو كان مفقود بغيبته غيبة منقطعة متقطعة أي أن يكون مفقودا منقطعة يمكن مش متقطعة منقطعة نعم أربعة سواء كان في يده أو وديعه عند غيره أو وديعة عند غيره هذا التعبير ليس احترازيا من وجه لأن الحكم في المستعار أيضا على هذا المنوال كما لو وهب أحد شيئا إعارة لآخر فالحكم فيه كالحكم في الوديعة فلو وهب المعير للطفل الذي في حجره وتربيته مالا قد أعاره لأحد ملكه الطفل المذكور بمجرد الإيجاب ولا حاجة لتجديد القبض لأن الإعارة ليست عقدا لازما والحاصل تتم هبة ثلاثة أنواع من الأموال بمجرد الإيجاب أولها هذا مهم ما كان في يد الواهب ثانيها ما كان عند في يد الواهب ما كان في يد الموهوب يمكن صح ما كان في يد الموهوب له صحيح هكذا بيد الواهب ايش عنده في حق الشيخ بس نشوف قال والحاصل تتم هبة ثلاثة أنواع من الأموال بمجرد الإيجاب أولها مجرد الإيجاب أولها ما كان في يد الواهب هكذا هنا ثانيها ما كان عند مستودع الواهب ثالثها ما كان عند مستعير الواهب ما كان في يد الواهب إذا فكر في يد الموهوب له لا أو في يد الواهب يقصد شيخنا في الله إذا وهب لولي لطفله الصغير يد الأمانة يمكن فيها الحالة لأن قبض الولي كقبض الصغير. كقبض الصغير. نعم الصغير. نعم. كذلك. ما كان الإيش؟ ما كان في يد الواهب والثاني ما كان عند مستوى. مو بس الواهب كان لازم يكون في يد الواهب الولي. قال هو بهذا هذا ليس احترازيا واحترازي من وجه آخر ويحترز بالتعبير المذكور عن 6 أنواع من الأموال. أولها المال الذي في المشتري الذي إيش أي في المشترى المال الذي في المشترى شراء ببيع فاسد. يعني لو باع أحد مالا له من آخر بيعا فاسدا وسلمه إياه ثم إن البائع وهب ذلك المال وهو في يده إلى طفله لا تصح الهبة، يعني له وهبه بعد الفسخ والمتاركة، وإلا فكيف يهب مال المشتري؟ وقد ذكر نظير ذلك في شرح المادة كذا. ثانيها كذلك لا تتم الهبة بمجرد الإيجاب إذا وهب البائع نصف ماله الذي باعه وسلمه للمشتري وشرط به خيار الشرط للمشتري. خيار الشرط هذا يوقف البيع. نعم. كيف؟ لا لا الإعارة ليست عرض اللازمة بين قوسين بزازية. وين هذا؟ ليست عني اللي بعد رواق حاصل في المنبه. أيوة إيش قال؟ قال لأن الإعارة ليست عرض اللازمة بين قوسين بزازية. بعد قول الثالث وها؟ لا لا لأن الإعارة هذا قرأنا خلاص. لا الثالث الثالث. خلاص. على كل حال. الأول مش الثاني يقرأ. نعم الثالث احنا في الثالث الآن شيخنا. الثالث. ايه؟ المال الذي في يد الغاصب مثلا لو غصب أحد دابة آخر ووهب المغصوب منه تلك الدابة لطفله وهي في يد الغاصب فلا تتم الهبة بمجرد العقد لأن الدابة المذكورة مضمونة على الغاصب والضمان بما أنه يكون بتفويت اليد فقط فتلك الدابة كما أنها ليست في يد حقيقة فليست في يده حكما إن الغاصب يملكها بال بالضمان. يعني أي شيء مضمون يا شيخ لا تتم. ما مضمون يعني مو ماله الواهب بيرضى يهب شيء ليس في ملكه الآن الغاصب ما يصل إلى ثم أن هذا الغاصب هو عليه أن يرجع المغصوب إلى مالكه فكيف يهبه؟ قال رابعها المال الذي في يد المرتهن لو رهن أحد ماله عند آخر في مقابل ماله عليه من الدين وسلمه إياه ووهب طفله ذلك المال وهو في يد المرتهن فلا تتم الهبة. مرتهن هذا. نو. يعني. محبوس مضمون. هذا بحق المرتهن. ومضمون نعم. مضمون بدينه. ديني. حتى أنه لو فك المال بعد ذلك فلا يملك الطفل المذكور المال المذكور بتلك الهبة. خامسها المال الذي في يد المستأجر وهو لو آجر أحد داره وسلمه إياها ووهب تلك الدار قبل تمام مدة الإجارة وهي في يد المستأجر لطفله وتوفي كان لورثته أن يدخل الدار المذكورة في ميراث أن يدخل الدار المذكورة في ميراثه أما لو وهبه إياها بعد انقضاء مدة الإجارة فتكون حينئذ الهبة تامة. كذلك لو آجر أحد مزرعته لآخر ووهبها لطفله وهي مشغولة بزرع المستأجر فلا تصح يعني مشغول بحق الغير يعني. سادسها المتهم يعني المال إيش؟ المتهم يمكن المتهم يعني المال الذي في يد الموهوب له لو وهب أحد ماله لطفله بعد أن وهبه لأجنبي بلا عوض وسلمه إياه فلا تتم الهبة حتى إنه لو استرد المال الموهوب استرد المال الموهوب من الموهوب له بالفسخ الأول فلا يملك الطفل أيضا. أفضل يا شيخ في الصورة الأولى عندما قال توفي كان لورثته أن يدخل الدار المذكورة في ميراثه يعني للأب أن يهب الولد لأنه يعني الهبة ما تمت هذه لا أقصد أنا يا شيخ يتعلق فرع آخر وين المادة تعترض عليه؟ لا ما يعترض سأقرأ عليه يا شيخ المال الذي في يد المستأجر وهو لو آجر أحد داره وسلمه إياها ووهب تلك الدار قبل تمام مدة الإجارة وهي في يد المستأجر لطفله وتوفي الواهب يعني كان لورثته أن يدخل الدار المذكورة في ميراثه لأن الهبة غير صحيحة أما أي ما يصح مشغولة بحق ما تم أما لو وهبه إياه بعد انقضاء مدة الإجارة فتكون حينئذ الهبة تامة. أقصدنا هل يصح أن يهب ابنه من غير الولد الباقي؟ هذا المقصود. الهبة غير الوصية. يعني وهب له فضل الموضوع وهب دارا لمدة بالإيجار قبل ما تنتهي مدة الإيجار وهبها وهي مجهولة بحق المستأجر فهذه الهبة لا تتم هنا لأن مجهولة بحق المستأجر للمدة الباقية لكن لو وهبها بعد انتهاء مدة الإيجار فعل لأن تلقى بها حق للغير الصورة واضحة عندي أقصد بس عندي سؤال يا شيخ عنه وهو هل يجوز للأب أن يهب أحد أبنائه دون الآخر؟ هو من لا يحكي مسألة أنه ما لا لا أقصد أن هذا سؤال تفرع لي من هذا لا لا الأصل التسوية بالعطاء بين الورثة نعم وبين من الأولاد مثلا وفي هذا حديث صحيح النعمان أظن أنا من بشير نعمان البشير ولكن بعض الفقهاء قالوا هذا للكراهة التسوية هي للندب صحيح وليس للتحريم ومن هذا من جزهم أنه يتصرف في مال نفسه وليس في مرض موته مثلا حتى يتعلق بحق الغير ولكن الأصل هذا الشافعية يا شيخنا أنه يرجح هذا لا الحنفية يبقى عنده مال الترجيح ولكن الظاهر من ألفاظ الحديث يعني حمل على الوجوب أولى نبديها نعم الفار تقول أنا لا أشهد على جور ولا أشهد على دور لا مكرر فهيك الفار يعني تجعل القول إلى أنه هي مو مسألة مكروهة بل هي محرمة أقرب إلى التحريم منها إلى الكراهة أظن الحنابلة هم اللي قالوا بالتحريم شيخنا ما أدري والله بالتحريم يمكن هم يقولون هذا لكن في القضاء القضاء يأخذون يعني ما يأخذون بالوجوب لأن هذا يتلزم مسائل أخرى أن يكون في مرض موته إحنا الخلاف فيه وهو بصحته أما بمرض موته وحتى القائلين بالوجوب التسوية يستثنون إذا كان أحد أولاده طالب علم أو كثير العيال أو فقير أو ما إلى ذلك يستثنون هاي الاستثناءات لو كان لهم حق كالميراث لما كان ينظر لهذه الفروق فالورثة يرثون سواء كان فيهم فقير أو غني. نعم. فلو كان العطاء هم يعللون ذلك كالميراث، لو كان المسألة كالميراث أو ملحقة بالميراث لكان يعني تلاحظ هذه الفروق أيضا. مع أنهم يلاحظونها ويستثنونها مع قولهم بوجوب التسوية. عفوا يا شيخ لأنه في طلاب يسألون في هذا المسألة. كثيرا ما تقع عندنا هذا الذي أراه في حياته التسوية التسوية بين الأولاد يعني على مقتضى الميراث شيخنا ولا على التسوية الظاهر يعني التسوية في العطاء في العطاء ذكرا كان أو أنثى ما يلاحظ ذلك نعم فقط التسوية بينهم بهم نعم يقولون يساوي بهم حسب الميراث لكن لا فالتسوية فيها فأميل إلى هذا لكن أدخل فيها استثناءات كان يكون أحدهم فقير والآخر غني فأعطي الفقير أكثر أحدهم طالب علم والآخر لا أعطي طالب العلم واحد منهم صالح متدين منتزع والآخر فاسق هذا ما ساوي لي ذلك أدخل عليه استثناءات وهذا يشعر بأنها ليست كالميراث قياس على الميراث. طيب وصل شيخنا حتى قال والسبب في عدم تمام الهبة في هذه الأنواع الستة هو أنه لما كان قبض المشتري مع قبض الآخرين لأنفسهم فلا يوجد فيهم القبض الذي تتم فيه الهبة وإن يكون المستعار قد قبض لمنفعة المستعير إلا أنه يوجد فرق بينهما بصورة أخرى فالإجارة عقد لازم أما عقد العارية فهو غير لازم. خامسا ماله يلزم أن يكون هذا المال حائزا على شرطين أولهما يجب أن يكون معلوما فإذا كان مجهولا فلا تصح الهبة لأن تمليك المجهول غير صحيح مثلا لو قال وهبتك شيئا من مالي فلا تصح الهبة. ثانيهما يشترط أن يكون هذا المال نافعا للصغير كما سيوضح ذلك في شرح المادة الآتية. سادسا الهبة الصدقة في الأحكام المذكورة كلمة ما يكون نافعا للصغير فيقتضي أن الهبة تشترط لانعقادها القبول القبول نعم نعم نعم. يا شيخ هل في شرط الهبة أن لا تكون يعني أن يتقاضى في جهلها لأنها بدون معاوضة كرامة من الواهب للموهوب؟ لا تحتاج تمليك. لما أملك شيء أملكه شيئا محددا معلوما، مو من جهة هذا التنازع ما في بيحصل يا شيخ. نعم. التنازع لأن احترم من الواحد للموهوب له. لما يجف التنازع ما يجف فضل شلون يمكن على أي شيء؟ لا لا عند العقد. ما عند العقد بعد قبر مش إذا إلا تخبر. بعد ما جات بعد القبر مش أخبر هذا إذا شيء ما معلوم. لا يسحب. قال سادسا الهبة. الصدقة في الأحكام المذكورة كالهبة. فلو تصدق أحد بماله المودع عند آخر على طفل، أو تصدق الأب بمنزله الساكن فيه على طفله جازت. كذلك لو تصدق الأب بأرضه المملوكة والمشغولة بزرعه على طفله جازت أيضا. أما إذا لم يكن الزرع له وكان للمستأجر فلا تصح. فلا تصح، فلا تصح أي الصدقة. نعم. سابعا بمجرد الإيجاب. هذا ماطور خاص، العمومية انطفت فشغلوا الماطور الخاص. سابعا بمجرد الإيجاب، وفي هذا حكمان. الحكم الأول عدم لزوم القبول، لأن الأصل في هذا الباب هو أن كل عقد يتولى طرفاه شخص واحد، أي يتولى فيه طرف الإيجاب والقبول معا، يكفي في ذلك العقد الإيجاب فقط. نعم. كالأب يعني يخبر عن هذا إذا كان عاقد العقد يوجب العقد أصالة عن نفسه بأن يستعمل تعبيرا يدل على الإيجاب بالأصالة لذلك. كان يقول الأب وهبت مالي لابني، أو يقول الرجل من حتى في النكاح كالجنس يزوج ابنه من بنته الحفيدة. وعليه لو وهب الأب لطفله شيئا في يده أو عند مستودعه أو مستعير تتم الهبة بمجرد قوله وهبته، ولا حاجة إلى القبول لتمام الهبة سواء كان الطفل المذكور في عيال الأب أم لم يكن، لأن هذا المال لما كان في قبض الأبي ناب مناب قبض الصغير، إذ أنه يشترط بالهبة قبض أبي الصغير لولايته عليه. مثلا لو قال الأب إن دكاني الفلانية المملوكة هي لابني الصغير كان ذلك هبة، فإذا كانت الدكان المذكورة في يد الأب في يد الأبي تمت الهبة. كذلك لو وهب أحد منزله الذي في ديار أخرى لولده الصغير وأشهد الحاضرين في المجلس على ذلك تمت الهبة المذكورة. وعليه لو استصنع أحد لولده الصغير أثوابا فليس له بعد ذلك أن يهبها لآخر ما لم يكن قد بين وقت صنعها واستعمالها أنها عارية، لأن المعتبر في هذا الباب العرف، والعرف في ذلك قصد الصلة والإحسان. ومع ذلك فبما أنه لما كان يحتمل أن تكون عارية فلو بين وقت صنعها أنها عارية كانت عارية، وإلا كانت هبة. وكذلك لو قال أحد أخذت هذا المال لولدي الصغير، فكما أن الصغير يملكه فلو أخذ له دستا من الثياب وفصلها له تمت الهبة، ولا يمنع تمام الهبة الذي يقع على هذه الصورة كون الموهوب مشغولا أو مشاعا. فلو وهب أحد داره، فلا يمنع هذا المفروض يكون من أول السطر. فلو وهب أحد داره التي يسكنها لطفله، أو التي وضع فيها أمتعته، أو التي يسكنها آخر بلا أجرة أي بطريق العارية، أو أرضه المزروعة إعارة، أو حصته الشائعة في الملك القابل للقسمة، أو بستانه الذي في أرض أميري، أو كرومه ملك الطفل، ذلك بمجرد إيجابه، لأن البستان والأرض لما كان في قبض الأبي فهما في حكم قبض الطفل، ولا يمنع من الهبة وجود أمتعة الطفل في الدار، بل يقررها أكدها. رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والأب ساكنها جاز وعليه الفتوى. الحكم الثاني هو تكلم الحكم الأول هذا كل الذي قرأته هو القصر الأول. نعم. مسألة إذا كان الموهوب بيد الولي. نعم. فوجود بيد الولي يقوم مقام قبر الصغير. نعم. بس وين الأول؟ طال الفصل يعني. هاي الأمثلة كلها اللي قرأتها على للأول الولي. للأول نعم. هو الأول. الثاني نتكلم عن الثاني. وين الأول بس أنا إيش نشوف الأول؟ بس جبنا الأول. أولاً الأب، ثاني قطال الفصل يمكن أول ما الحكم الأول صح خلاص الحكم الثاني إذا كان الموهوب في يد الواهب أو وديعة في يد آخر فلا حاجة في ذلك إلى تجديد القبض، لأنه إذا وهب شيء لطفل تتم الهبة بقبض هؤلاء إياه على ما هو مذكور في المادة كذا. وبما أنه يكفي كون الموهوب في يد الموهوب له لمقتضى المادة كذا ولا يلزم تجديد القبض، فلا لزوم لقبض آخر، لأن قبض الإنسان ماله بما أنه قبض، وبما أن القبض في الهبة قبض أمانة أيضا، فيقوم أحدهما مقام الآخر كما هو مذكور في شرح المادة 46. وعليه فكون الحكم المذكور يجري في المال الموجود في يد الواهب ظاهر، أما المال الذي في يد المستودع فيد المستودع كيد المالك، لكن يد المستعير ليست كيد المعير كما سبق إيضاحه. وبناء عليه يريد سؤال، وهو ألا يجب أن تكون هبة المستعار غير جائزة؟ ويجاب على ذلك بأنه تجوز الهبة في ذلك، حيث أن عقد العارية غير لازم كما ذكر آنفا، ليس مثل الإجارة يعني. ويجب على من يهب مالا لطفله الذي في حجره وتربيته أن يعلم ويشهد على ذلك، وجود الإعلام لازم لكونه بمنزلة القبض، أما الإشهاد فهو ليس بشرط. أما الإشهاد الإعلام لازم يقول. هو الإعلام بمنزلة الإيجار. الإعلام يعلمهم يخبرهم صاروا خلفه. أما الإشهاد والإثبات. هو الصحة. هو ذكرها. ذلك الرجعة وأجدوا إذا رجعتم على الرجعة بالنساء. أي. قال أما الإشهاد فهو ليس بشرط في صحة الهبة وتصح الهبة بدونه، إلا أنه يقتضي الإشهاد منعا لإنكار الواهب أو إنكار ورثته بعد موته. يعني حبر الحق الصغير. طيب شيخنا، بداية مادة وبقي 10 دقائق. تدعو لنا يا شيخ نحن نؤمن ونسلم عليك. تدعو لنا وانفعهم بما تعلمهم واجعل عملك خالصا لوجهك الكريم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى هنا أشكر يا أخي. سنؤشر.